كان يا مكان كان حتى كان في قديم الزمان، كان الخير مالي المكان، وكانت الريشة تقار الميزان، وكان الشيخ يقطع البلدان، وكانت العرصة تغدي القبيلة وتزيد حتى الجيران، وكانت الخبزة تكفي الشبعان والجيعان. كان وكان حتى كان في بلاد الخير، بلاد اسمها وردة القصور، كانت هانية ومهنية عايشة فيها العتق والمحنية. كان حاكمها سلطان اسمه مولاي الغالي، كان سلطان يحبه الصغير والكبير، وكان ما يتغمضوا عينيه حتى ينصر المظلوم ويبيت الضرب بقاع البير. كان فهيم وحكيم، ولا يميجال فرح بثنسة، وقال الله غلبة نغشي آية ما يقلب على المرأة اللي يرتاح لها قلبه ترتاح ليه، ولا يمي قلبه كان مقفول بسبع قفال وذكره بديال الحديد اسمه خنيفي سترمان. أنا مولاي حلي حلي يا مولاي، الله العود يجي في شبل الله، لسانها حلو كي الشهد وعينيها حرشين، شوفها من هاد مشات لي اللازمة مولاي. معها وقت المزحفات والسلطانة كتسنى اش غنقول لها؟ قاس حسن الكتابة مولاي، قلب الميمة ما قاد على قصوحية، خاف نقول لها بلي قلبي ميمة حتى الوحدة جهة ساكتة ويدي مول الأمانة أمانة، ونولي أنا كنفتن وغزر في الهم واللومة، قلبها على بد الحال. لا ما نديرو الخواطر، نخليو المملين يدوز مع السلطانة كداب حسن القاصح. عقلكم شكون يشد لي الخاطرة مولاي؟ يبغى قلبي ما كايناش المحال، واش خلقت اللهم نعديو بخنفوسة اللي تونس مولاي. مقام عالي وقيمتو شي غزالة كتشالي بكمامها، غير شوفها منها كتهوس. اش غندير بالزينة مسعود؟ اش غندير بالزين والعقل قصير؟ تلقاهم كيفتلو في السوالف ويدفرو في الضفاير وما حد الشعر كيطوال والعقل كيقصر. ولكن اش بغا يدير مولاي بوحدها دايزة ليها الفهامة؟ انت تبرقم تبرقيبه وهي تدير منها حبل وعمامه. عندك الحق معها، عندك الحق، مرا الفهمه نقمه واخا تكون تفتن بالزين. الزين نعمه الا كملات ومولات وسكات، وحسن كاع الا كانت غشيمه. سعود اش غنقولوا لهاد الغشيمات اللي كيتسناو؟ غشيمات؟ وشكون قالها لك مولاي؟ على كاين شي مرا بعقلها غتقبل على راسها تنشر تحت الشمس وتسنى كل ما من الراجل كيف ما بغى يكون. ولكن يا مولاي انتما باش ايا كان انتما مولاي السلطان الغالي اللي ملك وسلطان ويتمد ما يتحد، والف وحده تمنى غير شوفها منكم. ماشي وحده فاهمه مسعود، ماشي وحده فاهمه. مسعود خرج عند البنات قول لهم يرجعون بعد يومين يديروا لهم اختبار اللي بان فيها البرهان هي اللي غادي نختاروا، والله يجيبنا الصواب. البنات رجعنا ورجاكم في الله، مولاي عيا بغا يرتاح، رجعون بعد يومين، كل وحده تكيل على قد نيتها. الله يخلف. يلا البنات يلا نوض. خيتي المرا ولا مازال كتشرط؟ مازال خد شرطة تبقى بلاش، هذا ما بقاك هكذاك فحال اللي برا بلا عين، إلا ما شكات ما تخيط. ياك الميمم كون كان مولاي السلطان في الحياة كون سمعك خل ودنيك، كون كان مولاي السلطان باقي في الحياة كون قال لي رد بالك من النساء مرا الفعاو محزمة ببليس. ياك هي مهم تكلفعة؟ لا حاشا، انتي مرا حرة وعارفة بلي المرا الحادقة هي اللي تعرف حدود فهمتها وما تعداهاش، والله يرحم عليها كلمة قلتيها. مرا البيبة هي اللي تفهم على قدها وتمد رجليها على قد الحافة، حيت لا طول رجليها بحال الما اللي تعدى مجرى ولا الخميره اللي دلات على جناب الوصله. الاول طمع حتى الواد ما قدو، والثاني خمر اكثر من حدو، لا بالي انا اللي زدت لك الخميره اكثر من القياس حتى دلات على الوصله. اسمع، غتجوج ولا راه ما كاين رضا؟ لا لا راحتي السقام معاك ولا اجاب هذيك الهذا؟ هذا من هذاك، ما كاين جواج ما كاين رضا. كلمه وحده اللي عندي، لقى المراه وانا كنتسنى، ويلي عطى الله البنات اللي ما دين يديهم للحنه، ارضي مرا ومن بعد شوف رضايا. لا لا راحتي الله يهديك. صافي انا غندير رهان وبغى يبان البرهان، والمراه اللي داتو غنعرفها مراه صادقه تعول عليها تهز معاك الحمل وتكون من مقام السلطان. المهم صافي ما بقى كلام. رضا انتي مولاتي هاد الفعلة الناقصة. علاش غير انا اللي كاينة هنا؟ غير انتي اللي كاينة هنا. اش دارت لك حمامة القصور؟ شكون هي حمامة القصور؟ العودة اللي وسختي. انا ما بنت لي عودة، ولا خلي كل حال على حاله، اللي شتي راك بعلق صبا قول له مبروك العود. عرفتي مع من كتكلمي؟ شكون غتكون في ملك الله بالسلامة؟ شكون؟ الحيارة هي تما وليني بقات في الهمة. اما الحيط تلقى حتى عند العتروس. كوني تحشمي. الخنجرة كوني تحشمي. الزين يحشم على زينو. غرتي من بياض حمام القصور، انت اللي غير فحمه. انت شتي غير بهيمة الموسخة، ما بنادم اللي سطي فيه ما عمر لك العين. دايز مدرم ما فرزتي بهيمة بنادم. بنادم؟ فين هو بنادم؟ انا كنشوف قدامي غير خنفوسك حلا مدورة. من برا فحمة ومن اللي داخل كميشة مكورة. سميتي نجمة، ونجمة في السماء عالية، قولها وعمر بها فمك. إلا كنتي انتي عالية شخليتي للنخلة والدالية. انتي الله خنفوزة محزمة بشرويطة بالية، خلي في ستر ماد غتهزي الشرويطة اللي فوق كتافك وتفزقيها في الواد. وتغسلي العودة ديالك سيدك اللي وسختي. واخا ما طلبتي غير الموجود. بصحتك بهمتنا حنا منها وهي منا. الدور الدور تتعيا وترجع لينا كيت اللي شطرت وشطرت الغربال يطلق الدقيق ويشد بالنخال. وكيف ما وقرناك وقرنا. قول بالراحي بالريحه ولادي قلبيه وعشريه ديال الفخر اللي كاينين في فرضه القصور. اسمح لي يا مولاي ودني ولاو كيكيلوا بلا ما يعبروا. ما سمعتش مزيان. محا اجيب لي قدامي البيعه وعشريه ديال الفخر الصغير قبل الكبير واليوم قبل غدا. ياك لاباس يا مولاي. واحد قليت الحياه بلا حشمه بلا حياه خرجت عينيها فيا وعلات صوتها عليا وزيدها بالعفن. ردت لي حمامه القصور بحال الفحمه وشفرتها ليا. اشفرت لكم يا مولاي؟ العوده محا العوده. غير بشويه عليا مولاي عرفتيني قليل عرف وفهمتي على قد الحال. أجاب قليلة الحياة للبيعة والشرية ديال الفخر. محا قليلة الحياة واحد الخنفوسة كتقيد نهار مطال وهي كتدلح في الدواور تبيع وتشري في الفخر. ذو واحد الخيام تقول يا أنا أدير راسها براسي وتقول يا كيف ما وقرناك وقرنا. وعرفتكم شكونتوما مولاي؟ لا كنتو تأدبوها وتوريوها مقامكم لما توصل الشبر منه. حشمت على أراضي يا محا حشمت على أراضي وقلت مع راسي انا سلطان وردة القصور نكبر الشال الخنفوسه ونفرحها ونقول لها راكي وسختي العوده ديال السلطان. هذا مازال خلاها تشند وتعند. غير ارتاح بالكم مولاي وما تخليوش خنفوسه تكحل لكم النهار. انا نرسل البراحي بالريح ويقول اللي لقى حمامه القصور يجيبها ونشدو الشفار. لا محا ما قادين على شو هاو راه راه ولغاو توراه. مولاي الحمار اللي جوج راكبين عليه حاشاكم حاشاكم مولاي حاشاكم مولاي بين الحمار حاشاكم مولاي. هي المرة الفاخر شديتوها؟ موحا حضر معي عقلك وزكي الكلاب. واش كون شدينا غتشوفني كنخزل ونبخ في العافية وفي الشمتل فتل. الحمار ديال البنت اللي كتبيع الفخر عطاتو المولاي باش يرجع به من الغابة حيت دات لي العودة ديالو. وفيها الصواب مال الحمار مال هاد الحمار. حاشاكم مولاي. ما مالو والو مولاي غير بغينا نعرفو واش غنديرو ليه. طلقوه ولا صدقوه ولا بلاتي بلاتي. هادي قليلة الحياة قالت لي بلي البهيمة منا ودور الدور وترجع لينا. محا نعم مولاي. غتبع البهيمه توريك موضع ديك الخنفوسه مولات لسان السليط اللي شافت راسها لاصقة في الحيط يحسب ليها عند راسها جوهره معلقه في الخيط. هي الاولى مولاي اش غنديروا دابا؟ عقلت غير على السليط والحيط والخيط فين غنمشيو اش غنديروا؟ زيد محا انت دير بحال ديك البقره المجرابه اللي حلبوه منا كيدهنوه بها. خلي مولاي يرتاح انا نوريك اش غدير. خلي لك راحه مولاي. نجمه نجمة أنا أبا هاني شفتو هاجي عوني. سمعتي البراح اش قال؟ اش عندو ما يقول البراح جرت وجرت الخطية يبيع القرض ويضحك على من شراه بحالو بحال الحجام تيضحك على القرع تقطيق ونقص. البراح غير القص ما يتلم ما يتعب وبراح خبر من السلطان طلق الرهان ومنو يبان البرهان واللي داتو تزوج السلطان مولاي الغالي. راسي الخبار أبا في راسي الخبار. غير اللي ما بغا يتفهم ليا هو هاد السلطان اللي باغي يتزوج ولدها هو في دار خفلون. ما فهمتش هاجي ياك ما هاد السلطان بهل وما فيه فايده بحالو بحال بالعمل الحمر يقلت الريحه. سكتي سكتي خليني نحيد كلمه مسقمه. لالا مسيدي بتعطي بنات وردة القصور بدره واللي سقاتها وكبرتها وغرساتها وخرجت لنا البنت الخيره هي اللي بتكون مرات السلطان مولاي الغالي. واجي نقول لك ابا علاش ما يتزوج ليه بجنيني ويبات هاني؟ اش هاد فهمت با فرج راكب على حمار ويقلب عليه؟ ياك تحتي يدو كاع بنات وردة القصور ويختار وحده ويهنينا. غير جي وختار مرات السلطان. والله ما كانت البيبه وزينه وتحنت الحمات والربيبه لا دارت طرف الخبز. ايوا انا ما خصنيش بهاد طرف الخبز اللي عليه الزحمه با. حس الزحم بنينه بنتي. بحال الصحه ما با بحالها بحال ماكله الحمام. نط هنا ولهي وفي الاخر ما يتصح لك لا هنا لا لهيه، بحال مش البصير نط وقلت الصيده با. وعلاش ما نجربوا حتى هنا ونغرسوا النبته ونشوفوا بركه نشاطاتنا؟ يا با وعلاش لي انا اللي نزرع ونسقي ونزيدها بالنوار من الفوق؟ علاش اللي ما يزرع هو وانا نقطف؟ وراه السلطان هذا. انا ما نمشي الكفر هنا با، ما تعول عليا. انا غنمشي غنجيب النبته وانت غير سقيها وكبريها وتهلاي فيها، ومنين تكبر تنور وتفتح غاي توقفي مع قراناتك والسلطانه تختار النواره الزوينه لولدها مولاي مغالي. بالعقل با، اش هاد الراجل اللي نختاروا ليه نواره يتزوج بها؟ ولا كانت النواره زينه مولات هاد ميمه؟ ودي ميمه حقرتيها، ما جاتش يا بنيتي في القدود وحمورين الخدود، جات وكان ضربت سعود، هادشي اللي خلاني انا ينزعم. انت زينك على قدك. صافي با، صافي صافي ما تقلقنيش، الله يرحم لك الوالدين. صافي ولين يديك مبويريكا وبنينة، ولا صوبتي النبيتة ديال مولاي الغالي كيف ما كانت صايبي دوك التوجينات، غنصغرتو ونقولو مبارك ومسعود عليك السلطان. داتو داتو طاي ما خلاتو، ها هي جات الرواز تعطوها والبقرات الحمراء هما اللي يرضوها، ها هي جات الرواز تعطوها والبقرات الحمراء هما اللي يرضوها، ها هي جات الرواز تعطوها والبقرات الحمراء هما اللي يرضوها. شكون؟ غتحل الباب با وتروح لي الزرقاء وتقول لي الله يخليك تليكا. علاش؟ هي دارت داكشي تنقول لكم، اللي نقول لك طلقني قول لي هذا ما بقاك مع الخاله انت مجوجه لا انت مطلقه. صافي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وصافا با واه ما كاش كاين، دير داكشي تنقول لك، شوف غتفهمي وما تحن فيا ياك، هاك شد هاد السلهاب لوحو عليا. نعل الشيطان بنتي، الله ينعلو ويخزيه. اجي نلوحك على برا وما نطلقكش. با شويه عليك شويه عليك وزق الكلام، عندك تمشي تلف. واخا ندير لك اللي بغيتي ودير لي اللي بغيتي. اي من بعد من بعد ما هضروا. لا دروكا اجينا في قدره السلطان. صافي با وصافي الله يهديك. صافي جيبها هاودني منك با، راه نورت الدفله زينه ولا نعرقها مرين. حتى المره زينه بنتي الله يرضي عليك. وصافي قلت لك انا ماشي بنتك. صافي تفعلي وما تلقنيش عليك. لا انا برا ما نطلقش يا هاديك. الشايب يا العين، اش عند العافيه ما تعطيها لصهد النار ياك. شيبي وقر ما يعيبني غير جيبي، كيت اللي دلت نقول وتنين بحال الناعوره الصحاحه النواحه اللي ما يقر فيها خير بحالها بحال الكل، انت تجبر فيه هو يعط فيك. ونزيد انا ما متلا هذا مفاك معلقه بحال بيت المنحوس، لا انت مزوجه ولا انت متلقه. ادعيتك الله يا الكافر بالله، وانت قديم وحافي بحال موس الحجام. العالي في خيلك ركبيه، يلا سبي الخطوة. حل الباب حل الباب يا شفار بالشفار، رد العودة لموليها ولا راه ما غيعجبك حال. امالك المرأة انت كتشوف، انت كتشوف هاد الكنس القصيف اللي تلا ليا في ساعتي. سبع سنين، سبع سنين وانا مجوجه به لا شفقه ولا نفقه، سبع سنين هو تيخليني بالجوع مشيط ليا واحد الشفاره ديال بنته من مرته الاولى، بغيت ليها ضربه ضلت شفر وتنهب ولا بغات تحشم. غير اليوم اللي ما بعيد تبريت منها حيت مشات شفرات العوده ديال واحد الراجل من العيان، وحتى البهيمه ديالي وفوق منها السلعه ديالي اللي بعت على ذهبي مشات لقاتها ليا في الخروجه كتعيط على البلا. يا البهيمه ديالك؟ هي الله يرحم الوالدين، هي هي هادي فين لقيتيها؟ في العوده. كاينه كاينه، شفتها تقلي المروه فين خباها هو وبنته اللي كلاش سرقتها. مولاي الغالي السلطان. شكون؟ مولاي الغالي السلطان. مولاي الغالي السلطان، لا واه لا واه نقص فخرات فخر ديالك هو ما ناقص فخره. في العوده. سير بغيت ربي نصرك، بغيت ربي يحفظك، كيما جبتي لي حماري غنجيب لك بهيمتك ناضيه كتشعل. مشينا غنمشي نربيها الشفار وبنته. لا وهاجي فين غادي، اللي مخبي شي طرشه مخبيها الحنكور، حسب لك غيسلك منها. والله ما خديت منه حقي، لكن نجمه بنت المدن مول الحمام. مشينا نرجع للدار. سيدي مولاي اسمك الله موحه سيدي محا انت راه مرضي الوالدين حيت ربي لقاك بيا وبين عليك قلبك بيض ونيتك مزيانه، هذا علاش بغيت نطلب منك واحد الطلبه الله يرحم بها الوالدين. اما هي شوف سيدي محا انت شوف شوف هذاك والله حرام داك مسخوط الوالدين اش كيدير ليا بالضرب، انت راه عايشه معاه في الدل وتبهدله، وحق الله العظيم اللي عايشه معاه في الدل وتبهدله. سيدي محا بغيت نطلب منك واحد الطلبه، ادخل معايا لعند سيد القاضي ودير راسك راجلي ياك ونطلقوا انا وياك. اللي كيدخل بين المراه وراجلها بحال اللي كيدخل بين العمى وعصاته. ها العرستي محايله ما فكري بغيت ربي يفكك راه غادي فيا اجر غيحجل لي قدام سيدي ربي. با كان كيضرب امي وحلفت بحلوفي الا مراه لا دخلت الباب داري. وعلاش؟ خفت لشي نهار نتقلق ونهز يدي عليها ونولي نحصد من دابا. اجي ولي عطاك الحل وفوق منه دعوي سلامة. ها سيدي محا راه خصك تجوج، خصك تجوج حتى نتايا باش تلقى على من تحط الراس ولي تخفف عليك الباس. شنو الحل؟ ديالاش؟ ديال هاد المراه الا قلقاتني. نوض نوض توضى وصلي جوج ركعات وبدل سحاب خرون على الشيطان. ولا ما تردعاتش؟ الا ما تردعات واش غنقول لك؟ الا ما تردعات ضربها. لا ضربها لك بتحميمه وكمد العظام وبرد المجاج وحيد العجاج. ولا ما تردعاتش؟ الا ما تردعات صفتها لضربها صافي، صفتها لضربها وما تسول فيها ما تحن حتى دير عقلها في راسها وهي تجي طالبه وتزوق في سيدي محا غير يمن صافي مشينا. ولا ما تردعاتش؟ مازال ما تردعات عندك هاد المراه واخا واش غنقول لك يا سيدي محا؟ صافي جيب عليها الضره، ما كاين اللي يغلب المراه بغير المراه. صافي حنا وصلنا عند سيدي القاضي، تفضي معايا الشغل. الا ما تردعاش شوف سيدي محا انا غير نفضي شغلي ونقول لك اش دير ودقب طلع. ياك مشينا؟ مشينا. سيدي محا نطلب منك واحد الطليبه اللي قلت لك قدام سيدي القاضي قولي ليه. صافي مشينا. اجي اجي اجي اش كاين؟ انا ما كنتش زعما على الزواج وزعم كاينين. اييه اييه كتبان عليك ظريفه وكيبغيك الخاطر. اييه واخا واخا نتشاور معك. اييه دابا الا كنت باغي نتزوج وبغيت نختار المراه واش نشوفها على عقلها ولا على مالها ولا على زينها؟ يا ربي تعطيني الصبر. شوف اسدي محال اللي دار المراه على زينها ما تبصير، الزين والزواق ما منوش غير خوى الخاوي، واللي داها على مالها ما تفقير، داك الطمع ما مزيانش اسدي محال، واللي داها فهمه والبيبه ما تمشموت، راه طلعك وتنزلك علاش غير ما دلمح تلقى على البير. مشينا. ايوا هي ندير بناقص. لا سيدي محا علاش غندير بناقص؟ الزواج راه نص الدين. والنص الاخر؟ النص الاخر هو دير بناقص، صافي مشينا سيدي محا، حاجة أخرى بنقولها لك وتبقى عاقل عليها، أكثر تهضر كتهرب المرأة، بغيتي تلقى المرأة ضرب الطم، زيزل. قولي اش عندك؟ الله يكبر بك سيد القاضي، انا وليانيه ومقهوره وحدانيه، بلاني الله بهذا مسخوط الوالدين مجوجه به هذه 7 سنين، وكيف كيقولوا الوالا خلطت من والا كتورط البلا، واللي خفاك اصله وشوف فعلو. قصري قصري بلا بسالة، قصري قصري وقصري. راجلي راجلي سيد القاضي، 7 سنين وهم خليني مع القمة، انا مجوجه ما انا مطلقه، ما يصرف ما يقول كلمه زينه، وتيحكر عليا. تيهكر عليا حيت انا قدي قد لك ميشه، وتنقول زعما اللي ما خديتو بالقوه ناخذو بالمروه، هذا علاش قصدكم اسيد القاضي؟ علاش انا اللي قصدتينا؟ علاش قصدتينا؟ باش تفكري من هاد الجلسه القصيفه اسيد القاضي. وانت شنو كتقول؟ اسيد القاضي اللي عندكم ما عضيتيه يسحبوا ما عندك سنان. وانا فين عندي كاع سنان اسيد القاضي باش نعض؟ ما تثق بيا اسيد القاضي، راه كيبان ظريف ولكن راه عافيه تحت الرماد. انا بغيتك تطلقني منه اسيد القاضي. وطلقها. كيفاش؟ فك عليك هذه البيعه وشريها، تاخذ عليك بالله يقول لي اش عجبك فيها؟ هي اش عجبك في هذه اش عجبك فيها؟ وهذا الشيء اللي هزات لي المغرفه سيد القاضي. كاينه كل فوله عوجه عندها فروج عور. ها علاش سيد القاضي انا قصدكم باش تفكوني من هذا الفروج العور اللي ودن ما يصلي. من نهار شفتها وانا متلف القبله. وا سيدي محا وا هذيك الله. تبكت معايا واش انت كتب ديال كذبه وصدقتيها؟ بغيت نطلق سيد القاضي، بغيت نطلق سيد القاضي، حرمت العشره بيناتنا. طلق عليك الباكور، طلق الباكور. طلق الباكور. سيري راكي مطلقه. وعدي تكويتي. اشنو مازال؟ وات ستري ستري واش غندير لها سيد القاضي؟ راه بتب وحدها وجيت طامع فيكم تستروني تردوا لي حقي. ايوا ياك طلقنا. ايه اش باقي بيتي مازال؟ ايه طلقتو الباكور. ايوا وهاد المره غير قفه نهزوها عمرها ونحطوها خاويه. سبع سنين وانا ساهمي مسهمدلو طالع معلق ونازل مشنق الراري وندير الخاطر الماكله من عندي والشرب من عندي ولا بغا هاد الراجل يفيق. وياك فكيناك منه اشنو مازال؟ ايوا ورزقي اللي خسرت عليه ودهازي اللي شرى لي با وهرف لي عليه شكون يخلفوا ليا؟ وهاد سبع سنين اللي كنت فيهم بحال كل يبس الراح نطلب الله يشرب سيدي باش نشرب حتى انا شكون اللي ردها ليا؟ هادشي كاين سبع سنين ما شفتيها. كاين سيد القاضي ما عمرني ما شفتها. حلف حلف لي بالله بانك ما عمرك شفتيها. والله العظيم ما عمرني ما شفتها. محاول العفر غادي تعطي النجمة بنت المدن عولا نتاع سبع سنين فلوس 500 قرش اليوم قبل من غدا. دروك يا سيد القاضي دروك لا نمشي نخرج من هنا ويضربها ليا بنكره. الا كاينه السيبه اعطي المراه فلوسها حقها. واخا سيد القاضي هذيك القضيه فاش المراه اللي ما تردعاتش وهذيك مازال ما تردعات فين وصلنا ما نفع معاه والو. اجي درتي على هاد الدره ما نفع والو. واخا عطي الباب هاك لحد العصا صافي. هادشي علاش ما بغيتش نتزوجها حنا ولينا في العصا ثاني. ايوا انت دير مناقص من هاد الجواج كاع. يا سيدي بلدي بلدي وانت بحر طلقتي بغيت عاود تزوج كي درتي ليها كاع ما حرمتي. حرمت يا سيد القاضي حرمت ولا ما تردع؟ تردع انت تردع انت باين على تريكه. غير البنت يا لالا هي انا شو اليوم ما قدرها شيء. الله يعز مقام لالا ام سيدي. الحجله الخفيفه من سعد الصياد. لا مولاي انا درت النيه وقلت نفك ديك الوليه قطعت لي قلبي ملي شفتو دحامه على الباب وهي غير كميشه. راه هذيك الكميشه هي اللي تعترف فيها وتجي على عين كفاك. قلت انا بالله وبشرع من العيالات عينا ما نجيبو لك في العيالات وقلنا لك تخير اللي بغا خاطرك فيهم نجوجوها لك. قلت يا عدو بالله الله ينجيني كله يبرد القمع على قد فمو ويفصل لك سوا على قد كمو. قلنا محايق فايق ويمكن كاع من حرج مرة ضايق. الساعه شطرتك شطرت المعلم زاكلو اللي دار من البرش مندلو. بلو بلا تقرقيبه مولاي. رميتي عليها الطلاق؟ ايه رميت عليها الطلاق مولاي. زعيمه محا زعمت جرو مولاي كثرت النبيح وركلها وحدات لصقوا مع الحيط وتحيدوا من الطريق. فين العوده اللي صيفطناك تجيب؟ عوده؟ نعاودها لك مولاي بحال الخرافه. ما تعاود لياش بين الحمار. حشكم مولاي هنا حمار. توقد معايا محا. سمحوا لي يا مولاي الشمته خلتني بالعقل وردتني قدامكم ولد صغير وغافل. ما كاين اللي حرقني قد النفقه ديال سبع سنين اللي حطيت ما مجوج ما شفتو. واش داك التبعه؟ ما ديرهاش من داخل الصوابه مولاي. اسمحوا لي نسولكم مولاي كيفاش دار سرقه العوده ديالكم قدام عينيكم مولاي؟ موحا خبر من قدامي ندير فيك شرح يدي. صباحك مبروك العريس. اللي ما عذريت بلا مولاي حضرنا كاع البيعه والشرايه ديال الفخر لفرضه القصور كلهم رجال ما كاين بيناتهم حتى شي امراه. اخ نفوس الدميمه شمتاتني ودرت الضحك في موحا. الا غنبالي بها خصني نحاربها بنفس السلاح باش حربتني. الحيله والخديعه. ولكن يا مولاي سلمكم ماشي مسام هذيك الدميمه صليت لسان الشفاره وما غاديش يديروا راسكم فيها ونقولوا من بعد منين جانا نقيب دجاج جاني من داك النخال. واش غندير يا مسعود؟ اش غندير؟ وليت بحال اللي كيحرط في الدجاجه. الا ضربها يقتلها ولا خلاها تنقب ليه الزريعه. واللي بالكم مولاي؟ العودة ديالي ما بالها لاطر. لا مولاي كنت عرفت منكم عا خليتوني نبالي بها. لا عين شافت لا ودن سمعت راه وحل ليا هنا. سعود ما باقي نسمعك كتهدد وترهب. غنجيبها حتى لعندي وتولي تزوق وترغب. سولوا الجمل باش كتاكل الشوك قالوا بلسان الحلا مولاي. نجمة بنتي هضر السلطان. هاد النقيله برام ديك النخيله، انا راه ما خصني بدرا تجيب لي الهضره وقنطار ديال الهم. بنتي الهم والندم هو اللي غتغزلي فيه وتنجي منه حيك وعمامه الا عطيتي بدارك لهاد العطيه اللي جات علينا بها مولانا. اين عطيه با؟ اين عطيه؟ واش انت كاع مازال ما بغيتي تفهم؟ هذاك راه سوق الهم فيه غير الشنو وجبح ديال النحل، وانا بسقعه وسقع محل واش يتصح لي حتى الربع. ياك عطيتيني العهد بلي قبل الرهان قبل لا نطلقك بيت نقول قبل لا نلوحك للزنقه هادشي اللي بغيت. با با تقي الكلام، لا يسمعك شي حد من الجيران ويقول المدر مول الحمام حفى ليه القرشار. صافي با صافي، سير الزراع وسقي وانا اللي عليا ندعي معاك دعاوي الخير. لا بنتي خص تكون نيه، ولا لا مسيدي حلفتنا باش كل العروسه الموعوده هي اللي تزرع وهي اللي تسقي، والدعوه تخرج قليله النيه. واخا با صافي، سير حط عليا في المصريه وملي نسالينا غنجي نزرعها. صافي نجمه بنتي. نعم با موري الغالي غيدوز كل نهار على الديور وغيشوف شكون اللي كتسقي النبته ديالها وشكون اللي غير شاده السنعه وتسلف السوالف والصور. واش انا با ما عندي شغل حتى نبقى نبند في السطح نتسنى في سيد الغالي يسولني واش انا اللي كنسقي ولا خيالي؟ لا بنتي، موري الغالي ديال هذيك غير حيله باش يفرز بين المراه اللي فيها الرجا والمراه اللي راس مالها الجبهه والهضره. واخا با كاينه شي حاجه اخرى ياك؟ صافي هادشي اللي كاين. وهاني بنيتي غادي نحط الامانه في المصريه. وكيف كيقولوا الوله الا شفتي النمل في الدروج عرف باللي العسل في المصريه. وانت النميله الحبيبه ديالي غادي تطلعي المصريه. عافاك ربي ما بارك عليا، الله يرحم ليك الوالدين ما بارك عليا. صافي صافي واخا ربي بنيتي ديري لي خاطري وكوني جنيني غير هاد المره. واخا با صافي انا غنكون جنيني هاد المره، انا نخاف غير نزرع الريح وتخلف لي عجاجه با. اين الريح؟ اين العجاجه؟ نجمه حالكم ما عجبناش يا مولاي. اش فيه ما يعجب؟ السلطانه قالت كلمتها وفرقات الزريعه على بنات ورده القصور. فين غادي نولي انا الى الرهان طاح من وراك كتلمع من الداخل كتخلع؟ لا لا ام سيدي غير صرحت لكم الطريقه مولاي. حنات فيها مرت بوم صحات لي خنوتي بشريط. صحوا لي الا قطعتكم مولاي. لا لا ام سيدي لالات العيالات وما كيعرف المراه غير المراه. وغادي تعرف لها من داليا ولا من ورا مدليا. ضحكني معاك يا موحى. ابقى ما يضحك يا مولاي، تفكرت ما جرى البلاج جايبو ولدو قبل عينيها مولاي. فاخر مولاي ياك نتوما اللي قلتو بلي الجمل كياكل الشوك بلسان الحلو. سمعوا الكلام الوالد راه خطوتهم مبروكه، يفرشوا لك الورد وينقيو طريقك من الشوكه. ما قلنا شي يا موحى، ما قلنا شي، غير هو تمنيت العروسه اللي تكون في رزقي ما تكونش غير نوره معلقه في داليا، انا بغيتها تكون هي داليا. مولاي بكم الورده ولا شوكه؟ واش من زين في الورده من غير شوكه؟ اها مولاي راه داك الشوك هو اللي كيدبر، وما تجي فين تحيدو وتوصل الورده حتى تعيف النوار وما يجي من جهته. مولاي سمعت مولاي البراح كيقول بلي راكم غادي تدوزو تكلموا كل وحده منهم. شحال قد نكلم كاع البنات؟ شغلات البنات كل غيتولى ليهم. هذه غير حيله دارتها لالا باش يخرجوا البنات وتشوفوهم. اللي دوتو معاها وجاوباتكم راه قليل الحياه، واللي ما جاوبتكم وهربات هذيك اللي فيها الخير ونتمنوا تكون العروسه هي. ما جاتش بالحياه والحشمه. إلا كنت بنت وقالوا لي بلي هذا هو اللي غيمكنني من السلطان حتى انا ندير من الحياة سالف والحياة. ولكن غتفرق مولاي بين الحياة والحياة. وهذيك الشفارة الدميمة طواف مولاي غير حيلة وسباب باش نأدبوها مولاي. صباح الورد وال محمد والحباق. حباق مولاي صباح الورد والحباق نورات سقي نوار وطرشو. قولي لي يا اللي صافي صافي صافي محمد صافي. صباح الورد والحباق نورات سقي نوار وطرشو. قولي لي شحال من ورقه في عرشو وشحال من مشات يا محمد. اللي مراهم احيا حبو مولانا مولاي يرد من البوم عروس واخا تكون مخفيه في لعبانه زيده محزين كاين كاينه مولاي كاينه صباح الورد والحباق دخلات مولاي الحي حبو مولانا محا بركه اش غندير من رغشيما ما تنقضي منها حتى كريمه ماشي اللي شتي طبو ضربوز تقول هذا السيد ولا اللي دار الحي تقول هذا فقيه كاينه مولاي كاينه شي دخلوا يهربوا مني بحال فيا جدام ولا سعاي كيقلب لي وكلو ياك ما كان بان بحال شي سعاي محا حاشا مولاي انا سعاي تفضل مولاي وصلنا لدار صليت لسانه مولاي شفت ما كاين حد هنا كاين حد كيفاش ما كاين حد اش هاد قليله الحياه محا اللي حشمات ودخلت ديزا الحياه واللي ما خرجاتش كاع قليله الحياه زكي هاد الحياه ما تزكي وترد البلا مولاي العيال ديني بحال برغوت الليل كتعض وتخبع سمعت شي حس رشات عليا اللي ما قليله الحياه سلك سلك يا مولاي سلك سلك صباح الورد وداك ما كاين لا صباح الورد لا صباح النبق هذيك خوني فيستر الماء الدميمه اللي كتزرع الشوك وترشو قولي لي شحال من ورقه في حبقو وشحال من شوكه في حلقو وشحال من رجل في علقو يا العلقه يا الحمقه لا لا مولاي لا اسكت انت اسكت مولاي مولاي الغالي مرحبا مرحبا بمولاي الغالي سيد الناس اللي عارف المكشوف والمخبي في الراس محا هاد البنت باينه مصوبه وبعقلها ماشي بحال ديك الفحمه المجربه متاكد بلي هادي الدار ديال ديك الشفاره هي هادي يا مولاي مرحبا بمولاي الغالي سيد الناس اللي عارف المكشوف والمخبي في الراس شحال من حوته في الماء وشحال من نجمه في السماء وشحال من زغبه في بهيمه مولاي اللي رمش ما لقاها تما انت هي الفحمه الدميمه اللي سرقتي العوده ديال سيدك ودايره فيها فهيمه عندك حساب ليك الريوس تساوات وغتبقاي تعطي مع سيادتك ديما لا ويلي حاشا واش الريوس تقاد ولا المقام يتساوى كلها ورحبتها مولاي عيب على الجمل لا طلع الراس معاه اما باللرج هذيك رحبتو غنطلع نمشي نجيبها مولاي لا داكشي اللي قلتني دارني ظهري وجه مولاي بالمرشينا وجوجنا خدمك وطلقنا وعولات 7 سنين منو نضينا وكيف ما وقراتكم خلي في ستر رماد الدميمه حتى نتوما وقرونا كانت كتمعني عليا مولاي لا معنات عليا معنات عليا بنت الهم ياك مولاي الخنفوسه الدميمه ترد عليا الهضره وتقول لي عيب على الجمل يطلع على الراس سمعه انا جمل حاشا حاشا نعم سيدي نمشيو نجيبوها عرفنا فين ساكن لا محا ماشي حد سلطان غادي ندانجور ونطغى ونخوف ونرهب في عباد الله ونحرر فيهم المضغه ماشي انا اللي نحقر على مرا ونتهجم عليها بحال القطاطعيه ولا انا ردت عليكم الهضره مولاي وسرقت العوده ديالكم مولاي وحقرت على الخدام ديالكم مولاي اللي سمعكم يقول انا حيط قصير ولا غشيم وبصير حاشا مولاي ولكن خصكم تادبوها ولا غير حسب ليها راسها ربحات وفيكم شمتات لا عدك مولاي وما عديتها يتسحبوا ما عندك سنان ماشي انا اللي كنقول المثل اللي كتقول محام انا شايس فيه غرير باش ندير راسي براس مرا لسانها سليط اللي نشدو ليها نقطعو من الجدر ونديرو قديد ونخلي فيه ما يشير هي غتشدوها مولاي واش انا لقيتها وقلت لها محا نشدوها احنا مولاي لا ما باش نغلب بالقوه والسلطان كيف ما شمتات فينا بالحيله حتى حنا بغينا نادبوها وغير بالحيله وكيف كيقولوا الوالا سبع متهوم وخايبات بالعشاء ومتهم تهم مولاي اللهم يتحشى ويدير بعدا خير في كرشو سعود مولاي عندي لك واحد الحيله اللي تخليك تقبض بها وكاع الا ما صبتيها تكون بعدا شمتي فيها اسواك الحنا شف شف شف ها الورد الغزالة والقنا أسواك الحنا ها الورد الغزالة والقنا النظرة في المليح ترد القلب صحيح والنظرة في عاشور العطار تخلي البومة تحنت النسر مول الحنا والورد اش كتبيع شغن بيع لالة البنات السر المسرارات والسواك المشرارات وباش كتفرق المسرارة من المشرارة بسنان بسنان لالة البنات هي على هذا الحساب 7 مسرار واخا يكون ناوي على يخزي وانا غير عاشور العطار فهمي التحد وفهمتي التقادات وقالت هذا جدي وخذها مني افاده عاشور العطار كاينه الضحكه من العينين وكاينه الضحكه من الشفايف ولكن القلب عايف. وانت فهمك على قدك مخا تكلم غير مع مولات النقاب، اما اللي مبينه نيك سنه نهار حسبهم وعطي اخوك كلامها ودير الصواب. واخا مولات النقاب دابا غتشري من عند عاشور العطار ولا كلامك غير حتيتو صواب؟ واخا هاك هاك هاك هاك دير لي حنينه وجوج كرداسات ديال السواك وكحيله نكحل بها عينيا لعل وعسى نزيان شويه. بسم الله بسم الله. حنينه وجوج كرداسات ديال السواك وكحيله تكحلي بها لعل وعسى نزياني شي شويه. وهاي قطعه ريحه من عندي انا لالة بنات، ولكن بلاتي السلعه ها هي واللي جرى فينا هي. ايوا اللي جرى لك السلعه. انا ما بغيت لا فلوس لا هديه. ايوا اش بغيتي عاشور العطار؟ انا عطار من شحال هادي وسوقي هو العيالات، وقلبي كيقول لي بلي انت زينه ومليحه، النظره فيك ترد المنكوسه الصحيحه. قصر قصر الصحيحه تنكس قصر الله يرحم بالوالدين. خلاصي هو سالفك المليحه. ومن قال لك هيك ما تحطي في قرعه؟ لالة البنات عاشور العطار وسوقي هو العيالات، على القرعة لالة البنات غادي تشري الحنة كل ما عندها السالف طويل. وما طلبتي غير الموجودة عاشور العطار وليني غتصبر عليا شوية. علاش؟ زهرك معطر لقيتيني دايرة الحنة لشعري، غتصبر عليا حتى نغسلوه ونروه ليك عاشور المشطر. ايه الصبر على الزين ما يدبر. اصبر عشية كاملة. عشية كاملة؟ وشنو حساب لك؟ الحنة سهلة ولا؟ غير تسنى وتمنى. أنت سنى بسم الله. ما شافينا الشمس قربت تغرب ومولاي مازال ذا قلوتان. خلاتنا مشوجري من قلتلها ما يخلف الشهر طوال ما يدير حبل ويشاط. بغيت نعرف هاد بنت الحرم شنو كدير. غتبيتنا في خلا بنت الهم مولاي الله يهدي عينها. دوره غادي يجيبها فيه راه قوت جرجير. كتحرق الخبز اش بالك على القمار؟ نوض ندير لمولاي شي كاس ديال اتاي بالويزه يبرد به خاطري ما هناتني. سير سير شمت راه ما كتبغي الفراجه. تشوارك ما يدير به حد، فخبارك وريك ما يدير به شوار بحال شوار القمقوم في مساله ليله ويوم. زيد سير سير خديت ديت. عاشور العطار؟ نعم لالا. قرب. واسمح لينا على التعطيل راه الحنه محنه وغسلها يشد النهار والليله. ما كاين باس الا كان غيخلينا نبيعوا السلعه الليله. واه انت يلا قول بسم الله. بسم الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. بسم الله وتبارك الله وخمسة الخمامس والحرب في الكمامس. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. الرص مع طلعنا وبالله رجع الشمنا وفي شعر خنفيس الرماد لعبنا كيف بغينا وسالفة اللي كيف الحلفة قرطتنا ودينا. هالسواك هالحنة هالسالف خني في ستر ما تسلي عابين يدينا. فرحة الشمتة فرحة أخرى يجي قدامها لا بطش ولا قوة من اليوم الخنفوسة الدميمة ولا تسميتها قرعة الدميمة. كاع اللي دردقات في المعزة في راس الجبل خرج منها في دار الدبغة مولاي. أرى ما تشكيل تسرح مولاي. مولاي مسعود وشنا واحد الطاجين ديال المعجين تسمو بالردات يمشي حرب رزتو هي الاولى مولاي. راه كيف كاجري مسعود عاود هاد مولاي مالها سير بيقول اش كاين. رجعت مولاي. رجعت هي ديك التميمه خافتو تردعات ملي قرطتنا لها السلف. شفتي مو حاجه قلت لك السلف طويل عند مرا نقمه ما حدو طوال وعقلها يقصر ملي نقصنا عليها دارت عقلها. فين هي احمد فقصور؟ في الساحة صغيرة مولاي. اش كاين؟ الزبدة والبرة كانوا خواتات ما فرقوا مع العيالات. بارك ما تحاجة عليا قولي اش كاين؟ لا عملك بسرة ولا ينعس على حسرة ولا يسلط عليك مرة قصيرة. سعود فرقني عليك موحة خلاص. شوف فين شهر حمام تقصور؟ فين شهر العودة؟ في ديك ام مولاي. لا لا لا لا، هذاك هذا شهر ديك الدمي ما قليت العيا. لا مولاي، لا لا لا لا لا لا لا جيش الحرب لا. واش انت ديال ديك المفعه ولا الشعر ديال العوده اللي قرطات؟ بجوج ام سعود بجوج. محا عام مولاي، شكون اللي قال لك بلي هذا الشعر ماشي ديال ديك الدميمه؟ ماشي انا اللي قلت يا مولاي، راه حيت خلات لكم ام مولاي الشكل مكتوب هنا. قراش مكتوب؟ كلام ما فيه فايده ما فيه معنى مولاي. سعود ما غاتورينيش اش اللي فيه الفايده؟ محا اقرا. بنت الهم اش كتقول؟ يا الميري يا الغشيم، هي اللي قالت مولاي ماشي انا اللي قلت. لا يا القارين نبقو داير راسو فهيم، سواك سوكنا والكحل كحلنا والحنا حنينا وسوالف بهمت مولاي خلصنا. كمل. اما سالفخني في ستر الرماد، راه راقد في غارو حنش طويل شاد تيقارو، ما يشوفو غير راجلي وتاج راسي، ومنو رجال غارو الفهم يفهم والعقل يرزم في دارو. خلاتني مشوجر بنت الهم عشية كاملة في الزنقة، وخرجت فرصت لي العودة ورجعت، وأنا أنا بحال الغشيم كانت نفس السالف. ماشي هذا رأيك وشوارك موحة؟ أنا غير بوها لي يا مولاي، ما تبقاوش تديو عليا. ومن اللي غير بوها لي علاش كتفتي عليا وتضحكوا لي فيها؟ لا لا لا مولاي ماشي وليا، هذه راه جنية بسم الله الرحمن الرحيم، كتلوح طلامس وكتخلي موك تقول أنا طاوس. خبروا عليا. عندي لكم مولاي واحد الحيلة ما تزهقهاش هاد المرة. خبروا عليا. مولاي ما بغيناش نشوفك معبس وهازم الدنيا على كتافك. ويدين جبدها من قاعدة رهم ونأدبها، ولكن خاطري ما عطاتنيش نطغى ونجور على بنات عباد الله. فين بان لكم طغيان مولاي؟ أنا كيبان لي أنت المظلوم وهي الظالمة، طغيان شافها هو يحشم. الله ياخذ فيها الحق، الله ياخذ فيها الحق. وليتو ما مالكم قلكم ولو تندبوا؟ وشكون كاع بغا تكون في ملك الله هذه اللي تخلي مولاي الغالي ديما مبسم هشكت وعاقدهم؟ بغيت نعرف غير اش يغلب كي تنسى. والو يا مولاي، طلبوا الله يثبتكم على الشهاده وتبقاو عاقلين على القبله. محا جبنا القراعي ونسنا عرع على صلعته وخلعنا. حسن نخلعك مولاي بالصلعه ولا نترزف مولاي ودي عليا في الزناقي ها اللي بشعرها ها القرعه. اش ندير باش نغلبها؟ اش ندير؟ حيدوا الرجله يا مولاي وقتلوا قلبكم وعولوا على التبهديله، راه الحيله غلبت الرجله. قتلوا النفس يا مولاي. راجل بلا نفس بحال الطرقه بلا كرموس. لا لا يجعل بابا دير شي كرموس يا مولاي. سمعوا كلام موحه وديو لي فاده وسلم جرب لها تسال الحكيمه مولاي. تبسموا وضحكوا يا مولاي، والراس اللي بغيتوا تقطعوها ملسوا عليها. وردوا بالكم يا مولاي، العيالات كيفيقوا بالنديله طاح. واش ندير؟ عندما يطيح وفي الاخر شويه تبزار والهلي خطي علينا تبزيره. كيفاش هادي ديال شويه ديال التبزيره ما هو هذا سوق العيالات اش دخلك ليه؟ واش انت باقي ما حرقتي؟ اللي حارقني في قلبي وخليني كنغزل وما عمرني شفت حتى وجهها كيفاش داير. دايره بحال عقرب الجامع يا لطيف، كضرب من تحت الحصيره وتخبع. انا اللي غنجبد لكم داك العقرب من تحت الحصيره مولاي. كيفاش هادي عليا مولاي؟ نتوما غير ارتاحوا تبعوهم للبلاد اللي غادي يتزاد، راه اللي تبع العيالات بحال داك اللي طلق لي في يدي وتبع لي في الغار. اخرجي هذيك مرات الفاخر، راه الحمامات شاعلين وفران زاندين بك ولا بلا بك، راه الفاخر لا كثر كيدوب خموله ويصيفطو حسب عجول الاخرى. اسيدي مولاي ما خطيتو الدار ياك هنا ساكنه واحد التميمه كتجر واحد البهيمه وكتبيع الفاخر. داكشي اللي قلت نيت. اسيروا اسيادنا الله يعرضكم السلامه، راكم تلفتو في الخيمه. ما تلفت والو، انا راه تلف قبيله كلم لي مرتك ولا بنتك تخرج عندي هنا نتفارى معاها. انا المرا مشات تحت بعجول اخرى شحال هذا وبنت وحده اللي تصحت ليا من الدنيا، مشات تسيد الخليقه اللي تمشي بلا رجلين وتشوف بلا عينين واللي ما فيها لا لحم ولا عظم، ولا يدني غترجع قبل ما تمشي لالا اللي من الداخل مسا ومن برا نحاسة. اشوف هذاك الشرف الهارف كلمه وحده نقولها لك، راسنا نفكر شوق هي ياش هي المنجل ديما مقلق ومخرسنا نوماضي، واقول لبنتك تهرب لا يصدق سعدها من سعد الفار المقلق. انت سيدي خاصك شي تحمي ما داهز هالكلام، انا راه عندي حمام في راس الكليه يدوز كمد العظيمات وتدوب الشحيمات. قالوا الشحمه فين غادا؟ قالت لهم غادا نسقم العوجات وهنا غادا. خطرك السلامه. هاني درت لي قلت لي واخا ما عرف راسي من رجليا. ما عندك علاش تخاف با، هذاك يرفضوا لي داير فيها زعيم وفهيمي، انا خرج نقضي شي سخره ورجع. والنبتة كتسقيها؟ كنسقيها با تنسقيها، غير الحبه المكبره ما تربي ربيع. كتبتيها بنتي لازم نخليها تكركب. كل شيء كيتكركب بابا في الحضورة، كل شيء كيتكركب. هاني مشيت المولاي غادي نجيبها وهاد خفوط فويها عباد الله غبر ليها الأثر قتلها في سالات معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، منين خرجوا؟ كتخليه انا كنخليه وانت بالسلامه لك انا كنخلي انت شنو كتكوي الخلعه؟ انا تنكوي نبخ ونحيد الثقه وتقليقه. مالك مقلق ما عجبك حال؟ ايوا الدجاجه كتقاقي الفرجه شحال كشطاطو ديك جات الدجاجه على قانتو. اسمك الله عود القماري، ومني كتكون العجاجه طالعه كيعيطوا عليا مسعود. وانتي؟ انا هي الخطابه ديال البلاد ما فراسك. انا فين ما كانت شي بايره ولا بنيه حايره ما عرفت فين ترسي، انا نوريها زمانها ونحطها في العماريه والكرسي. والخطابه ديال البلاد مجوجه؟ لا انا ما مجوجه شي، انا بحال ديك اللي كتقلي الحوت وتقول لهم هيركولو بالصحه، ريحته كتقنفها وتدير بنقص. وهي تكوني تعرفي بنات الحومه كاملين. شكون بغات خاطرك اسيدي الرجال؟ الله ينجيني تنتزوج وانا المراه غير كتدفق مني نجيب عليها ضره. قولي لي كتعرفي البنت اللي ساكنه في ديك الدار المقنطه؟ عينك فيها؟ لا مشيت نسول على خرج لي واحد الشارف قال لي المراه مشات تحسب عجول الاخرى هادي شحال، والبنت اللي تصحات ليا من الدنيا راه مشات تصيد الخليقه اللي كتمشي بلا رجلين وكتشوف بلا عينين وما فيها لحم ما فيها عظم، وبدا يدخل يخرج عليا في الهضره والهم عطاني خيط من مخير. هذاك المده مول الحمام، والمراه اللي مشات تحسب عجول الاخرى هي مراته ودام الامانه امانته، صحات ليه بنيه وحده هي اللي مشات تجيب الخليقه اللي كتمشي بلا رجلين وكتشوف بلا عينين، مشات تجيب الماء من العين. وقال لي تاني راه غادا ترجع قبل ما تمشي لالاها اللي من الداخل ماسه ومن برا نحاسه. ما عرفت اختي انا دوخني بالهضره بدا يدخل يخرج عليا في الهضره حتى تلفت. اللي من الداخل ماسه ومن برا نحاسه هي الشمس، غترجع من العين قبل ما تغيب الشمس. كاينه شي حاجه اخرى؟ ويلا قال لالاها لالاها علاش جاب خنفوسه للشمس؟ حيت بنتو اسمها نجمه، وبصح نيت عجبتك النجمه للشمس. بغيت لك السر والربح، قلتي لي شنو سماك الله؟ سميتي نجمه، نجمه بنت المدن. انت هي علاش تقلب عليا؟ مولاي اللي كيقلب عليك وصيفتني نجيبك ليه. ما طلبتي غير الموجود، وليني بشرط. دابا حتى انت هي كتشرطي. ايوا تشرطي يا لالا مع راسك عطاتك ليام. غنديرو انا وياك رهان، الا ربحتيه غنمشي معاك لعند مولاي السلطان، الا ربحتو انا غنمشي فحالي وعليا الامان. مشات قولي لي اجي هنا. اش كاين؟ انت كاع ما مولفه اللي كتعري وجهك كي جا في اليوم، شنو طرا وجرى تعريتيه؟ ما بينسى ما كاين حجاب. اها اجي لهنا ديك الفعه. الرهان على مول الثوب، راجل مزيان ما تختار غير هو ما بين الرجال، مجوج بلالات البنات، تحشم القمره بزينها هو كيهلل غير بيها. ايوا من بعد بشويه عليك بشويه عليك وصبر على دقتك، يا اما تكون مسمار وتمشي بالضرب يا اما تكون مطرقه وتضرب. وهاد شغل تنجر فين غادي يخرجنا؟ إلا فرقتي داك الراجل على مرتو تكون ربحتي الرهان ومشيت معاك عند مولاي السلطان، إلا فرقتهم أنا يكون ديت الرهان وبالك البرهان. أش من برهان تاني؟ البرهان باللي كيدنسى كيهد الجبال والرجال. الله يحرق بها رجلة، ما نكونش أنا مسعود ود الفضة باش تتشليهم الشمل وديت من الفكرون خا غير عضة. أين فكرون؟ هو ما عرفت أنا أختي كيقولوا الفكرون، أنا عا سمعت وعاودتها وأنا مشيت. أجي هذا قماري. دخلتي لي الخاطر بغيت نقول لك كلمه بيضة ديها في ودنك تنفعك في اليوم الكحل. سولوا السم باش كتقتل، قال ليهم بالتقاله بالتقاله. ايوا شوفي عطيني شويه الوقت وهنا معاك. مرحبا مرحبا مرحبا، اش حب الخاطر يا مولاي؟ تخير اسيدي تخير، راه ما غاتدي من عندنا غير المليح المخير. ولا شتي تصب من برا تقول طرف من القمره، وإلا قربتي لي غير جمرة مصورة. الله يا سيدي، اش دانا هادشي جمرة ولا اللي جا من جهتها؟ الله يهديك. حنا إلا ما بعنا التمر كنقولوا الحمد لله، وكنقولوا الله يخلف، وكنتحزموا بالصبر. إوا سمعني مزيان، تحزم سبعة الحزامات ديال الصبر. نعم. المرا اللي أنت مجوج بها. المرا؟ إيه، راك عم قول فيها. راها الفعام خفية في مقرة مصفية. هي انت كتخرج من هنا وهي كتبعك، تحدك شنو بعتي وشنو شريتي وفين مشيتي وفين جيتي، كيشتي هي طمعة في مالك وحلفة بيمينها تتصفيها لك وتورتك وانت حي بعينك محلولين. ياك ايه لعنة الله عليك يا الممشوك يا مالك يا هدر راشل الشيطان يا ولاد الحرام الشيطان ما كانش غير بالضرب تحش غير بالضرب لعنة الله عليك الله يسامح الله يخلي أسلع الله يخلي أدريكا لعنة الله عليك سكتي وما تدويش ما سمعتش حسك سري انت دابا شوف واش غديري لا بشويه عليا لا زربه على صلاح اللي تو كان يبرد باش ماشي شي حطب شي يسخن به اش قلتي ليه حتى جعان قلت له اختي والو قلت له غير مرتو طامع فيه وبغى تصفيها ليه وبيني وبينك الرجال ما كيبغوش المرض مع المياه وعلاش ما تشاورتيش معايا قبل ما تمشي راه الشيطان ما يغلبو غير اللي شاور وشكون اللي قال لك اختي باغي نغلب الشيطان انا اختي هو الشيطان اللي غادي يشتت الشمل وكنت شاورتي معايا كون قلت لك باللي مراتو بنت راجل حجرته ثقيله في البلاد وداتو ما كان عنده حتى شليله وهي اللي دارت ليه الحانوت ومغرقه خيورات حيت راجل دغري ومزيان ما هي طماعه ما هي مياحه ها على الشوار زين ايوا سير اختي دابا وريني حنت يديك شدني الكفر بالله عطاني على الراس دابا خليتها تلفني على القبله تيسع الله وها القبلة والوين تخشع شي شري حبل وشي تكتف به قلت لك عاد ضربة صباحك مبروك أسدي مومن الله يهديك لالا شكون اللي خلاك تبقى مومن راك تكفر معاك على الراس جنس قصيف قصيف وما كتهنى حتى كينكس عليك الدنيا والدين واحد بنت الحرام واحد بنت ساعات لله ساعات لله السي مومن راه بنادم بحال الرمان فيهم السفر وفيهم العظمين الله يرحم لك الوالدين الا ما قطع لي طريف من هذا الثوب ولا ولا ولا ولا الله وحرفتكم السي مومن حرفه صعيبه بحال بحال حرفه مول الفران وياه على الله ياه وجهه النار وظهره العار وياه عندك الحق انا انا الله يرحم الوالدين اختاريتي وعرفتي اش تختاري شتي هاد الوين كيجي مع العيالات البيضات يرضي عليك لمن بغيتوني تبيضه بحال البن واخا يبقى حتى هي ما يحمر بيني وبين بغيت نعطيه لخويا بغى يعطيه هديه لواحد البنيه مزيان غير وكان البنيه مجوجه وليني قلبها انا في الرجله قالت لك سيدي بغات تهرب هي وياه وتخلي راجلها الله يا لالا انا قلت البنات العويت قات واش غنديرو اسدي مومن اش غنديرو القلب واش بغى اللي يطيح حبك على حجره كاينه نفرات خاطرها من راجلها ما عندنا ما نديرو انا اللي عليا هو نعاون خويا في دهازو وندعي معاه دعوي الخير ما كاين من يا ولا لا بصحه وراحه الله يعطيك الصحه بارك الله فيك انا بسم الله بسم الله بسم الله هاك يا لالا هذا راه زايد زايد الله يخلف عليك خليتك على خير اسدي مومن سلام على لالا سلام شكون صباحك مبروك يا لالا سمحي لي يا لالا وما ديراش مني قلت صواب جابوني رجليا لهاد البلاد باش نقضي شي غرض ولاني دركني الضحى وقصدكم والمقصود هو الله غير باش تدخلوني الا كان ممكن غير نتوضا ونصلي جوج ركعات ونمشي فحالي نقضي غراضي الله يرحم بها الوالدين ما نسدوش اي باب دانا في وجه ضيف الله دخل يا لالا الله يعطيك الخير بغيت لك الستر بسم الله يا ربي تسمح لي يا ربي تسمح لي يا ربي تسمح لي يا ربي تسمح لي السلام عليكم السلام الله يقبل الله يخلف الله يرحم الوالدين لازم لا لا ايوا سولو السم باش كتقتل قال لهم بالثقاله ضرو كيبان البرهان حرام عليك يا اختي حرام عليا تقلقتي تزير عليا قلبي يا اختي وظلمتني في عينيا ايوا هذيك هي اللي كيسميوها الحقره ومولي السلطان حقر المراه وهنا طلقتهم وبار البرهان وديت الرهان وليني تانا تقلقت وما عجبني حال الا رديتهم غيعجبك الحال الله يرحملك الوالدين السلام عليكم اسدي مؤمن الله يرحم الوالدين الا ما عطيني طريف ديالته بحال هذاك اللي شريت عندك قبيله حيت خليته عند واحد المراه دخلتني الله يجازيها بخير باش نتوضى عندها ونصلي ونسيتو عندها في الدار واش خليتي داك الطرف ديالته وخليتيه عند شي مراه اوين استغفر الله العظيم رجع لها رجع لها اسدي مؤمن نحل الشيطان الله ينعلو ويخزيه هاك يا لاله شتي هذا مني هديه الحاج حضي معاك الحانوت انا جاي هاك هذا هدية فوق البيعة وشرية شكون ربح الرهان الله يعز المرأة على انا غير جيت قطعت الواد اللي هي سير اختي الله يسهل عليك ما شفتيني ما شفت من الصباح وانت غابر ومولاي غير عاقدهم وانا كنلهي فيه اش درتي ما بقيش حدا انا صيفطني عندي هذيك الهيشه هي قلتي غادي تخرجوا الحنش من الغار وخرجت الحنش من الغار وتلوى عليا بعينيا بجوج شفتها تطلقت الراجل مع مرته وفرقت الشمل وعاودت لماته وفوق من هذا الشيء قلت لها طرحها ديال العصا ايه فين هي جبتيها مولاي من الصباح هو كيتسنى رجايا في الله واش انا كنقول لك صورتك كتقول لي حلبو ما عمرك ذكرتي الله حتى اليوم بسعود اش كداير بحال الحمال كيذكر الله غير تحت الثقل غبر غبر عليا مولاي خارج دابا في الطوف ديال كل نهار سير شتيني ما شتك اجي اش غادير بداك الثوم واش عند بابايا ما ندير بيه غادي نمشي نديرو كفن موت يحسن سعود مشى مازال ما رجع تعطل عرفتيه نعمس عرفتيه ديما متلف القبله بركه داير بحال الخياطه الحمقى فين القص فين الحلقه هالعار مولاي هالعار الا ما شري من عندي زليفه د الغلاله راه حقريني في السوق وكيعيروني مولا الغلاله عادي بعدي وطلبي السماحه من مولاي قالت لينا غير غلاله موحا خليها قربي لالا نعم ستي نعم علاش مولات الغلاله معيوره ايه مولاي حيت مرا حقريني في السوق حيت مرا وتيقولوا لي بلي الغلاله بحالها بحال المرا هذيك لاصقه في الزرب والشجر والمراه لاصقه بحال العلقه في الراجل وكيقولها مولاي بلي الغلاله ما فيها ثقه بحالها بحال المرا ما عرفناها تعلب ما عرفناها كتلعب ايه مولاي وعلاش كتبيعي الغلالة إلا كتسمعي ليها شتي مول معير؟ إيه مولاي ماشي كلشي نسا هانية وعلى الخلخال نعسة وماشي كلشي نسا لاصقة في الراجل بحال الباطل والله مولاي إلا كاينة المرا اللي ما تنعس ما تغفل وتخرج ترد رزقها واخا يكون في وسط غلالة حاتل وخد معندي على العزيز غلالة فاش ما يقولوش يا سيد الغالي ساد باب الرزق والخدمة في وجه المرا حيدي من الطريق المرا رحبتها هي دارها الراجل هو اللي خصو يمشي يقلب على الرزق وما يعي وما يحتار إيوا شتي هذا ما خلاها لاصقه في الراجل بحال الغلاله في الزرب الغلاله تفهمت تتعيا وتطير تبقى غلاله لاصقه في الزرب محا بركه وانت سيدي رجال زربه ولا شجر ولا حيا سيدي ربي تلقاك مقطوع من الشجر بحالك وخايف ليه وما يلقاو غلاله وحده فوق منه مولاي تسمي فمك ولا باغي عاجبك حال اسمح لي مولاي فهمت المراه نقمه من بعد ما كانت رازمه في دارها وتغرف من النعمه ولات كدور تبيع الغلاله محا بركه نيش جاد فهمة ديال النعمة اللي خاشي راسها في الطراب وكتقول ما فيها ما يتعب واخا مولاي ما فيها بس خليه ايها مولاي عنده الحق عمركم ما تيقوا بالمرأة إلا فهمت ولا بالعافية إلا طفات وكيف قالوا الوالي الله يرحمها عليهم كلمة حديت نسي والناس ويعلم الفهمة يديروا لك من ريح خلا دوي حسنوا لك بلا ما وخذ ما عندي غلالة ها العارة مولاي باش ما يقولوش يا سيد الغالي خاطرو ضيقة وغلبة غلالة سكتي وحيدي من الطريق مشيو مولاي ياك تتحكروا عليا حيت المرأة واخا زيدوا قربوا اجيو شنو الغلاله من عند مولات الغلاله الحره اللي حق راسي الغالي حيت مرا زيدو قربوا اجي شرو الغلاله من مولات الغلاله الحلوه اللي حكى لها سيد الغالي حيت براه. زيدو قربوا اجي شرو الغلاله من عند مولات الغلاله اللي حكى لها سيد الغالي حيت براه. زيدو سير سكتها سير سكتها وجيب لنا ندقوا غلاله. زيدو قربوا تقرب ليا قليل الحياه والهمه نطق باللي خضر من الخز في المحمر كتر من دمه ولا سموك راجل حيده متبعش بغيتي مولاي بغا غلاله. ايه على سيد الغالي على سيد الغالي غلاله طيبه بالزعتر وعرق سوس كنجبير. هلا راي انا الاول مولاي من دخلت تكون ديال شي سم ولا حنظل صحه وراحه يا رسول الله اللي شربو يموت اللي ما شربو يموت. اش كتقول يا محمد بنينا مولاي بنين كي كتصوبوا هادشي صافي عجبتك غلاله وعطى المولاي تا هو يدوك بسم الله بسم الله. هنا مولاي وهالعار ما ديراش من نقل الصواب. علاش غنديروها من نقل الصواب؟ حيت نتوما مولاي ماسه مخبيه في النحاسه باش يبان الماس خص النحاس يداس بالصحه والراحه ولا يجيبنا في الصواب. زيديني شويه كوني راه ما حكرتيني شايف المرة الأولى وليني تازل مخطط ولولا تسمح لي يا مولاي لخطط صواب كل شي من الغلالة موحة موحة يا موحة وتقعد تادو الشرب وموحة الغلالة الواد حمل الغلالة والغلالة تحزمت في الكروم قالت لي اجي نقطعوا الواد نوض نوض سيس سيس سيس سيس من جاني الماء من الغلالة مصيبة كتسناك ما جا مع الفم نوض قعد هاجي هنا فين غادي سير بدري عليك مولاي مكشكش الحالة ما عقلش عليك اش ترى نعست ما عقت بوالو كوك البرق يعيق كاع ما يعطوش الحريق شي الغلالة دارت فيكم حالة يلا سير سيري الله يقلعك عليا اسمحوا لي يا مولاي غفلت وداتني عينيا وتعطلت عليكم يا مولاي غفلتي وداتك عينيك راك ناعس من البارح في الصباح يا مولاي اللي دخل القصر دخل واللي حرط وزرع وحصد وانت تقول لي غفلتي وداتك عينيك ناعس من البارح في الصباح ناعسين من البارح في الصباح ملي تلقات لينا ديك العلقه ولصقتنا نشربوا غلاله دخلت بنت الهم حتى لعندي كيفاش دخلت لهنا مولاي لا لا لا هذه ماشي مرا هذا عدو كيهدد البلاد بصفه مرا مولاي دابا تشوف العدو فين مشى فات الجيش وقدم المدافع ولد الهم زعمه هجم وضرب الوجه وخرج الدم رسول الله رسول الله ليك ما دات لي شي حاجه ما دات لي والو بنت الهم واش عندك تديها موحة ايش لهنا انت فين غادي غادي الخلا ضربويا غنمشي نجاهد ونجيب العدو المولاي ما بقى فيا ما يصبر هذا واش من عدو الشاش دارت لي خلاتو هذه 7 ايام وهو ساد عليه يتسنات نبت ليه اللحيه حتى من المرايات ديال القصر كلهم خطيناهم الشاش دارت ليا هذه الهيشه هذا السبب هذا السبب ديال الشيء اللي وقع لك مولاي انا اللي قلت لها فهمت المراه نقمه وقلت لها الغلاله خرتها برما وبقى انت ما تذكرش كلي عطاوها لك صرتها وكون درت لك اخويا شي توكل ولا شي سم فين غادي نوليو وانت يا حسره درع مولاي اليمن الغلالة كانت بنينة ضربنا فيها شي 6 ديال الغراف وخلصنا من الفوق القرب سخر الخابية والخابية سخرت الغراف والغراف تسخر في مي في مراجل الله يشويني فيك قتلتيني ما حيلتي لك ما حيلتك ليها الله يأخذ فيك الحق واد النهار ولاي كيكرهني كيكرهني واخا قاعد الحبة تخلف الدلة ودير من نسي اللوية وتفلا صبحنا على الغزية والخطية سولوا الجمل علاش كتقول معوج قال لهم واش فيا مقود تفو يا لطيف شكون مسكين طالب ضيف الله مرحبا مرحبا بضيف الله. غير انت من الغاك باين عليك صحيح وقادر تحرر لقمتك بدراعك. العطي يعطي ويمن، ما يتشرط ما يحن. وحتى ضيف الله ما يشرط ما يتشرط. وهاك خوض لي هاد الحنة. خوض الحنة؟ علاش ما تخوضي انتي؟ هذا شغل العيالات، ما ندخلو ما نحاديه. واش انا طلبت منك تحني ولا تنقاش؟ راه غير حنة غتخوضها ليا، راه غير الحمد اللي فيها كيحرقني في ديا، منها دير فيا خير منها تحرر الرضيخ اللي غنتقاسمو انا وياك. وشد الله يرحم الوالدين. غير انت ايديك صحاح، يشلخوا الخشب ويبرموا الحديد، ولا عطاتك شي صدقه بارده غير ما غتزيد في العجز والسعايا. سير الله يسهل عليك. عنيتك غابره وما فيك ثقه. واش من ثقه بقات الا ولا صحيح بشلاغمو يسعى قدام الدور ويمن ديدو للحنه. سير سير الله يسهل عليك، راه قلت النيه كترجع على مولاها بندامه. وليني غنشوف فيك وجه الله ورسلك الواد مورا الكديه. حلي الباب، حلي الباب اخني في ستر ماد الدميمه. المولاي حسنا وفوجه لعبنا والخدمه الغشيم حنينا، واحمد الله من جات غير في حمض وحنينا. وسير تهنى دروك وهنينا، وكيف ما وقراتكم خني في ستر ماد الدميمه هالعار الى ما وقرونا. كيفاش كتحيدي هاد الحنه يا قليل الحياه؟ ياك مولات الغلاله نبهاتك من اللي خضر من الخز في الماء وحمر كتر من الدماء. وسير تهنى وهنينا. هي الحنه، هي الحنه يا بنت الحرام، هي الحنه. حلي الباب، حلي الباب. واش نضرب بالحجر ولا اش ندير؟ سير سير الله يهديك وقول لمولاي يضرب الحيط بالطين الا ما رزقها خلي لي مارا. خرجي غير نهضر معاك. نخرج؟ يا قلتي المراه موضعها هي دارها ترزم فيها، ما تخرج ما تدرج، ايوا برك عليك غير انت في الزنقه. حلي الباب نهضرو، حلي الباب، حلي الباب. دعيتك لله، دعيتك لله يا المشراره، دعيتك لله، دعيتك لله. امرا قضيت الشغل؟ ايوا مباركم مسعود. هاد الساعه كاين غير موحى ومتعوس وزيد تمن حوس. اجي اجي كتحبس تدرك يبخ العافيه وقدك قد الفوله وما كتسوى حتى بصله وبغيتي تغوت وتبكي بحال ولا كان جهد ما خلاتو لك ديك الجنيه. واش عرفتيها؟ واش انت والحقره باينين؟ اش درت لك ديك الهيشه؟ استرني الله يرحم الوالدين. واعاك ولكلكم كان روبوس فيه النفس كاع ما يخشي زنافرو في الرماد. حنات ليا. هذا وكان وبعد انا في هذه متفق معاه. هلا انت اخويا بالسلامه تزوجتي وطلقتي وما بغيتيش تحني. ايوا الزواج راك جربتيه، حيد عليا خليني ندوز. لا سلبت مولاي جبتيها. واش مولاي ما قدرتوش تجيبها ونجيب انا اللي خدمو خشين؟ واش نتقاد مع مولاي الغالي وانا غير عبد ضعيف وفهمتي على قدي؟ ما قدرتش نجيبها. لا محا بغى يقولها مولاي بلي راكم فيتو عليها وما بغيتوش يجيبوها بالسيف. محا اش طرحت حنيتي يديك؟ سوق العيالات هذاك غير واحد الفدعه وكمت بها شويه ديال الحنه مولاي. واحد المره اللي كمدات ليها مولاي ما خفاكم شي العيالات معطى لهم الفديع. فين هي هذيك الدميمه؟ هي اللي حنات ليا مولاي، هي اللي حنات ليا وقالت ليا المولاي حسنا وفوجوا لعبنا والخادم والغشيم حنينا وقالت لي سير تهنا وهنينا وكيف ما وقراتكم مولات الفخر الدميمه حتى نتوما وقروها. خليت الحياه كي ندير الشده كي ندير؟ بغيت غير الشده بيدي. مولاي الحيره في ذبيح الفروجه ما ترياش من ولا يريشو. وقالت لها مولاي قول مولاي يضرب الحيط بالطين الا ما لصق فيه خلي فيه الاماره. اياش كتهددنا باش تخلعنا مولاي. وزيدها كتخلعنا. وقالت لها مولاي غدا ندير فيك واحد الخير وغادي نصيفطك للواد اللي من ورا الكوديه. تما نصطابها وما تفكني منها غير الموت. وكنا خليتي نمشيو معاك مولاي. حميه كتغلب السبعه مولاي. الا مشينا كاملين غنكبروا لها الشان وغنوليو جايبين المغارف اكثر من الحريره. انا غنخلي العوده انا ونمشي عندها بوحدي. دجاجات كبرتي تحيا مولاي ما تحمرش هاد الطرسيل وما تنزلوش من مقامكم وتكبروا لها الشان. باش نشدو ديك الدجاجه خصنا نباتو معاه في النخال ونعطيوها لمان لو جا مرايا ولا قفا مقص غتسناوك مولاي غتسناو الدجاج محمر انا راه كيعجبني في التريد بسم الحلم معمر اح ممكن الزهر عنده الزهر كاع ما يطيح من فوق الشجر مولاي هو الشجره والزهر طاح حيت ما نضى منه والو اش دار لك ام سعود مولاي كيبان لي حافظ صوارو حافظ الريح راه مجلي في الخلال خالي تبع مرة معرف وجهها من قفاها الا شي تحزيمه مولاي تقول هادي التحزيمه وطياب مشيط ديما تعطل يكونوا تصالحوا واش دا بعدا باش يتصالح معاها كيقولوا دباز المرا والراجل بحال دباز القطوط كيدابزوا تحت الميده وتصالحوا في الدروج ايوا وقيلا دابا الدروج كثار والمصريه بعيده انا بغيت نعرف لاش لاصق فيها على قلتهم دايرين به غير هما حدا تنسك في الاخرى دير بحال داك اللي ساكن في جبل السكر وما حاس بحلاوته يدوق منه ويقول باسل هادشي كله غير باش نتقبطوا بها يعود قماري مني تكون القرضه طالعه ليا للسطح سميتي مسعود ومني تكون راشقه ليا قالت لي تعود المسك انا قتلني على البرد بغيت لها ضربه كلها وزهرو وكلها عود واش جاب ليه وربي كيعطيك البرد على قد العلا مازال كتسناو مولاي مولاي حنا مولاي عينيا كتبو عليا عينيك صحاحة مسعود ما بيهم شاي دات لي حوايجي وخلاتني كنقفقف في البرد العرب مولاي العرب استروا ما استر الله استروا ما استر الله مولاي الليل راه عنده ودني شفرتني دات لي حوايجي رزاتني في هيبتي ضحكات فيها شفيتو العديان غابة مولاي في آخر الشهر والبردة مولاي حتى من طلعت هذا شحال ما شافو حدا مولاي شافني حد؟ شافتني هي بنت الهم كنقلب على باش نتستر ضحكات فيا الطير وضحكات فيا الشجر وكملتها الخنفوسة الدبيبة ما قالت لك مولاي الغالي معزتك وخيمتك طاحت من عينينا اللي كحسنا والخدمك حلينا وفي المبارد اللي كمدنا قالت لك الرجل ما جاتش بالتاج ولا بعبايه السلطان الرجل تكسيمو لها واخا تعري خرفوس الرماد الدميمه واخا تستر مولاي تستر مولاي ما خاصنيش ما خاصنيش شو غادي استرهيبتي انا سلطان ورده القصور اللي خلاتني داعي في الخلا بحال البوهاري ونبرح خنفوس الرماد خنفوس الرماد خنفوس الرماد انا مولاي السلطان وليت نهزر خنفوسك على الدميمه بحال ايها الناس مولاي في العرا كيتساوى السلطان والسراح سعود تقدميها تقدميها تنتليها كتغرق حيت حوايجي تلفت ما بالي حتى شي واحد تلاعيت في الماء ملي طلعت ما باليها لاتر علاش عاونتو هي مولاي كنتو تخليوها تغرق علاش عاونتو عاونو غير راسكم سكوت مسعود مولاي حسين بالصاد طلع عليكم معاودنيكم والبكية طلع عليكم مني فيكم مولاي حاسب حاسب الحقرة مولاي اللي ضربت يديه ما يبكي ولا بكى يضحكوا عليه الناس هالعرى مولاي هالعرى هالبزيزيلة لما تسترى مولاي فكا مولاي مولاي ما كتبوش اللي قالوا كاين المرأة اللي تعريك وكاين المرأة اللي تعليك اشنا وين تديروا معاها مولاي غادي تجوج بها بالي انا وقلعك يضربوا يزقل من نهار حسنات ليه اللحيه مسعود هنينا منين غيجيني لهنا وغيجيوني ديك الجنيه صافي لهنا نساه مشى لهنا بغى يتزوج بها باش يحكمها ويربيها على وفين شافها باش يخطبها بغى يبعد لباها باش يبعد لها ضرب الساريه تاع شنو الجاريه هاجي انت شتيها كديره وشكون عرف ياك شتيها وانا حيدت على التامع شكون اللي قال لي هذاك راه وجهها ولا قفاها مسعود خليني نسمع مسعود وجد الغسول وجمع الرزيمه بعدها مخصم التكسيله اللي هي والتحميمه الحمامي زيان بقبابو بنادم زين وحبابو دارنا دار كبرى ما فيها دلاتي قلا غبرى وغير ظلام وحفرى وغير ظلام وحفرى الله يخلف الحمامي زيان بقبابو نادم زينو احبابو صحة وراحة الله يخلف. هذه دار ولا مطمورة كانت جامعة الصبيان والذكورة بيتنا نخويوها وبيتنا نعمروها ولكن غرضنا في نجيمة اللي في سماك اللي عليها وحدناك نجي هي تطلب الفكاك خلينا ليك ستة الحصون مربوطين ثلاثة يفرقوا وثلاثة يلموا الشمل. بنتي بنتي العزيزة. نعم أبا. حطي لك شلي في يدك وعطيني ودنك. أوه أش كاين اليوم في الحمام جو عندي جوج درجال غسلوا وخلصوني ومشاو في حالهم. إيوا هادي راه باينة العمى في الظلمة أبا. الواحد ملي تيغسل ويتحمم خصو يمشي في حاله وقبل ما يمشي في حاله خصو يعطيك إجارتك. لا بنيتي هاد جوج الرجال قبل لا يمشيو واحد فيهم عطاني قروشة الذهب والآخر عطاني قروشة ديال الفضة وقال لي واحد فيهم هادي دار ولا مطمورة اللي جامعة الصبيان والذكورة فيدنا نخوها ونعمروها ولين غرضنا في النجيمة اللي في سماك اللي عليها وحناك وهي طالبة الفكاك وغادي نخليو ليك ستة ديال الحصونة مربوطين بيناتهم ثلاثة يفرقوا وثلاثة يلموا الشتات. با غتسمع ليا مزيان وما تخلع ما تدهش ياك لاباس بنيتي. هادوك جوج رجال با اللي دخلوا عندك الحمام وواحد فيهم عطاك القروش ديال الذهب والاخر عطاك القروش ديال الفضه بغاو يقولوا لك با بلي مول القروش ديال الذهب هو مولاي السلطان ومول القروش ديال الفضه هو الحاجب ديالو ولا خدامه ولا المهم شي واحد مقام اقل من مقام السلطان. بنتي هاد المره خانتك الفهمه ولا لسانك غير يدي وجهي في الكلام ونقز بلا الجام ولا كمام والسلطان غادي يخلي القصر والحمام الدرخه ويجي عندي انا حيد وسخوها عباد الله وشد الزحام والهبال هذا. زكي معايا با والكلام اللي نقول لك هو اللي كاين هذاك مولاي الغالي السلطان ويلا حط رجليه في حمام كبا ماشي حيت عينو في القبا ولا طفضنا تخمام وفاز تكسيله وتحميمه لديك الجهه. انا ملي قالت لي يا بنتي بلي انتوما مولاي السلطان والرجل اللي معكم هو وزيركم ولا الحاجب ديالكم ما تيقسها شي يا سيدي. قول اش قالت لك بنتك فهيميه؟ قالت سيدي بلي مقامكم تعرف غير من القروشه وعرفت بلي غيتقصون بعد ثلاث ايام حيت قلت بلي غيدخلوا لي سته د الحصون مربوطين بيناتهم ثلاثه يفرقوا وثلاثه يلموا هما الليل والنهار سيدي ثلاثه د الليالي اللي يجمعوا ويلموا الدايع وثلاثه د النهارات يفرقوا بنادم ويخرجوه من دارو يترد رزقه. والدار اللي عامره بالصبيان والذكوره اللي في دينا نخويها ونعمروها اش قصد بها مولاي؟ بنتي قالت والله وعدم انتم عارفين مولاي باللي كلام الصبيان غير خرافي. سيدي قول اش قالت بنتك؟ قالت باللي الدار العامره صبيان وذكوره هي الحمام وجاكم وسلطانكم تقدروا تسدوها كيف ما تقدروا تحلوها الله يخلف على مولاي. وملي عارفه باللي في جهنم نقدروا نسدوها ونحلوها علاش مولاي مولاي الشيطان ما عنده شغل. الشيطان ما دار والو. الشيطان الله يعمرها دار. واخا حنا ماشي غرضنا في الحمام غرضنا في النجيمه اللي في سماك اللي عليها وحلناك وجات هي تطلب الفكاك. هي بنتي النجيمه اللي عطاني سيدي ربي ونور ليا بها سمايا هي بنتي الله يحفظها ليا غير هي سيدي مولاي شي شويه لسانها نكسر سيدي المود نكسر غير هي سيدي لسانها لعب بها ولاني ما تأذي حد وما تدمر على الغدر. كاين السي المود اللي كيجيب لي لسانه الخبزه وكاين اللي كيجيب ليه الدبزه. انا غير عبد من العباد غادي جنب الحيط وكافي غير شري الا كانت هاد البنت اللي نعم عليا بها مولايا هبات لحني الزوبيه وتجبد عليا جباح النحل انا مولاي غادي نكمل فمها ونربط لسانها حيت مولاي الطور كيتقبض من قرونه وبنادم تيتربط من لسانه. بنتك فكات الحجايه ولكن ردتها في وجهي وباقي ما تخلقش اللي حنتني ولا يغلبني. اش كتعرف دير بنتك؟ غزينا مولاي. يلا هلالا فكينا من هاد المصيبه اللي وحلتينا فيها. الله ينجينا من المصيبه بايك لاباس ياك ما تلفتي القبله كنتي غادي للحمام تصدقتي جاي لهنايا اش كاين؟ بنتي لسانك جايب لك الختيه اش طرب اش كاين؟ اش عنده ما يكون النحل هو رزان جبدنا علينا. ايه هلا هذاك السلطان اللي جا ليا للحمام وهذاك خدام اللي معاه والحجايه اللي فكيتي ليا صحيحه ما بيها شيء. ايوا حرام عليك با انا نفكك من الجره وانت تردها ليا بوم زوي ولا ميزوي. سمعي يا بنتي، ثلاثه من الهبال اللي مشيت للسوق بلا مال واللي نزل للبير بلا حبال واللي قز صوت الجماعه وما يرد البال، وانا بنيتي نزلت للبير على وادي وسعدي بلا قنب نشد فيه ولا نتعزم به. با بركه بلا دخل وخرج في الهضره قول لي اش كاين سير بيقول اللي كاين. راه حطيتو ليك راه هو ادلو حال فمو غيعضك ومولاي السلطان اللي يرسلو ليك. اه صافي السلطان طرح تطر وفهمت تلات في دلوك يقرقب. انا اللي غنطحط الصلب لا تقرقي الا ما فكيتيني وقلتي لي اش ندير. قال لي مولاي السلطان اش تعرف دير بنتك؟ قلت ليه الغزيله مولاي كيف ما قلت عيب. لا ما قلتي عيب، وهذيك حرفتي واللي ما كبرش على حرفته البركه خطاته. ومن بعد با تبسم لي سيدي مولاي وقال لي ارجع للحمام وهز له من الخشب وديه لبنتك اللبيبه وقول لي هيلا انت دايزه لك الفهمه وقدا تفكي الخيط من المخيط راكي تقدي تجمعيش من العروسه واللبيبه. يلا شمري على كتافك وغزلينا من هاد الدلوت وبحرير الى قبل مقام. حط عليك ديك الخشبه المدن وريح كتافك. اسمحوا لي يا مولاي هاد الخشبه هي الحمل اللي بي الا حطيتها وتفكيت من تقولها ما نصيبش نتفك من الهم والحمل الاخر. حط ازدي المدن حط حط اش من هم. انا هاد البنت عندي والخفوه ديالها مولاي. على الفهم والقفوزية هم وحمل غير اللي دار منه سلاح يضرب به عباد الله ويشتت به الشمل. انا اللي خايفه مولاي غير صبركم يتقاضى وتخطفوا منها. صبرت قاضى هادي شحال ونشدها مولاي قشبت واسع سي المدن كيهز الفهمه ويدير منها عمامه يحنت بها قليل العقل وقليل الحيله ولا يدير لي على فمك ماما. سعود ما تخلع عليناش سيد المدن راه داير بحال داك الطور اللي مقيدينه لبيت الجزار. الله يسمعنا اخبار الخير. مولاي رسلتو معايا دلوبو ودينا وصلت الامانه لمواليها وبنتي عطاتني هاد الخشبه قالت لي نجيبها لكم وقال لي قلبي هادي خرتها خشبه. سي المدن قول اش عندك لاش هاد الخشبه. كيف ما طلبتو منها تغزل لكم من دلوتو بحرير حتى يا مولاي كطلب منكم تسربوا ليها من هاد الخشبه خيوط الحرير اللي بغيت تغزل لكم التوبه مولاي. رسول الله مولاي انا غير رقاص والرقاص ما يتلم ما يتعافى مولاي الرقاص ما يتلم ما يتعافى مولاي الرقاص ما يتلم غنمشي ندير موريش كاس ديال اتاي كثر فيه لويزا واخا كثر فيه لويزا. خرتها خشبه وقاد شي جاب له فمو تمره وشي جاب له جمره. موري بنت الهم كندوز ليها من هنا كتحرب ليا من هنا. انا بغيت نحن تبعها وندمو ونخلعو باش يجوج عليا خطبها منو غيعطيها لك بالصحه والراحه والله يرحم الوالدين. تخاف وسد ميمه غترد عليا فوجي غنوليو بعد ما كنا في الشماته بالخفا ضربنا الطر وضربنا على الكفا. اش بغيتي بها انساها كاع مولاي ياك لالا ام سيدي غتزوجك بلا لالة البنات. من فوتها شي ليها فوتها شي ليها بيا ولا بيها وهذه الاخره ليها مولاي. هذا غير المزاح ومزح كيرجع لمولاه بندما الا عطاه اكثر من حقه ودار منه حبل يشنقو. انتما مولاي بغيتو تجوجو بها باش تربيوها ما شتوها ما عرفت واش جات مشى اللسان والكتف بقى قاضي. دميمه دميمه وليني غلاله لك ليك داك النهار كانت بنينه يا اللي مصوبها ياك مولاي. جرت الغلاله جرت خطية حسنتو فيها اللحية وبها زدتو تبردتو في الواد مورا الكودية. صافي صافي اجي مشاك شي باه بحال بهل شي شوية. كاينة كاينة مولاي إلا شتي البنت حد كاع عرف مها معكازة وباها كيشالي بالحجر كيضرب ويزقل فقوس منها محا. يا مولاي نبات نحك في ديك الحنة اللي دارت لي بنت الهم حتى ضبرت يديا. سين المدن اللي طلع الجبل خصو الحبل، واللي طلع ما فكر في نزول يا اما عقل بلا قياس يا اما غافل. انا حدير وطا مولاي ما جبل ليهم ماليه. سي المدن بنتك، واش بنتك بنتك ولا غير لقيتيها؟ بنتي يا سيدي بنتي، غير هي كتشبه لما قلب حليب، وليني غير تغفل عليه يفيض. فاض السي المدن فاض، بغيناك تصاوب لينا طاجين حيت حنا عزيز علينا الطواجن. يا مولاي مرحبا، طلبتوها رخيصه وسهله، انا بنتي كتصيب شي طواجن. بغيناك انت اللي تطيبو وقدامنا وبلا عافيه. انا باين لي مولاي السلطان حاقد عليا، ولا بينو بينو شي حساب بيت اللي مخليه ساخط عليا. ما طلب غير الموجود ابا، ياك بغانا نطيبو الطاجين قدامو وبلا عافيه صافي طيبو بابا. أري نشوف. هز طاجين. جيل يا سيدي، طلبتو منا مولاي نطيبو بلا عافية وما بغيناش نردو فوجهكم الطاجين. عاود الجمر كنديرو شوية ديال الجيل كيسخن وكيولي بحال العافية وكتر. ناري عباد الله نبقى لي شوية ونضرب الحجر كنتصدى. المدن عندك الزهر كيتقبل الحجر، وزهرك مجموع في خنفوسه صغيره الدميمه اللي ملي نشدها بيدي نصفيها على بيت. سيدي مولاي، واش هذه شي حجايه اخرى بغيتيني نفكها؟ غترجع عند بنتك وغتسولها واش تقبل تجوج بيا. ما الحبيبة ديالي بنيتي؟ جي جي جي جي هم ضربة سبع ولا ضبع؟ سبع وزيد سبع أربع راع. لا لا أيلي أيلي أيلي أيلي هي دقاق نبيل وهك نبيل ودقو بيه نبالا. لا أيلي أيلي أيلي أيلي أيلي أحصل بارود الشعب وكمية بيضاء معروف. أريدك الراس أريدك الراس سيري يا نجمة، أنا بغيت لك الرضا. اش قال لك مولاي السلطان؟ انا راه الفرحه ديالي كتكمل ملي يقول لك بح بنتك غلبات. وانا بنتي الفرحه ديالي كتكمل ملي نشوفك عروسه ومحنيه جوهره معلقه في قصر الغالي، والناس تابعين يغردوا ويغنوا ويقولوا من الناس تابعين كيغردوا ويغنوا داتو داتو والله ما خلاته حبيبه وداته والله ما خلاته. با تسنى بشويه عليا بشويه عليا وقول لي اش كاين. سيد الغالي بغيت زوج بك. وعلاش؟ المشمش اللي طابو ما حلاش. ايوا مولاي الغالي بغيت زوج بيا، ما عرفني زينه ما عرفني مو كنبلق عينيها. شوفي يا بنتي، راهي لاحظ العقل والقفوزيه الزين كيدبال وكيحضر الراس كيولي غير زيد. روح لها مليانة با غولة ولا خنفوسة، أنا راه عندي حقي متزين. وفين كاين هاد الخلاط دروك؟ ما كاين خلاط با، ما كاين غير أنا راه ما نبغي اللي يحقر عليا، ما نبغي اللي يقلل مني. يا لهبي راه سيد الغالي هذا مكبر بيك وبغي يردك عروسة لوردة القصور. صافي واخا ولينا با، أنا راه غنشرط ونتشرط. عافاك بنيتي ما تزيديش فيه بزاف وتفرطي، راه الزغوبي اللي هو أنا سعدو معول فيما مشى يكرت. مشينا با مشينا. بنتي بالفرحة على هاد الزوج بكم سيدي مولاي بالفرحة. رسول الله العيالات عزيز عليهم اللي كبر ليهم الشان ورفد ليهم الدبيلة، حيت علاش ما بغاش تعطي راسها رخيصة؟ اللي دار راسو حيت قصار ينقصوا عليه الدراري. حاشا ولله نعم سيدي، قالت لي باللي حلمات حتى عيات وعمرها ما قالت باللي ربي غازي جازيها براجل تاج رجال. والنهار وما طال يا سيدي وهي كتغني والرد وتغرز وتقول زين السماء في جمومها وزين الشجرة في نوارها وانا زيني زيمت سيدي مولاي الغالي وانا زيني في تبسيمت سيدي مولاي الغالي وانا بس يا مولتين قصر قصر مولاي عنده الهم اللي ما يتلم. واخا واخا عندها شرط واحدة سيدي. اولي شدي بغا تسطيني مولاي الغالي كلهم كبر بها وزيدها بتشراط. غير شرط صغير ورا مولاي، كو كان بيدي نكتف ليها يديها ونسد ليها فمها ونجوجها لكم نعم سيدي كاع ما نشاور معاها. كيفاش نسد ليها فمها وتكتفها وجوجها بمولاي؟ سكوت سكوت سكوت علي ما بغيناش، احنا ولينا في التبهديله بالعلالي. ما تبهدلنا ما والو مولاي، هذا غير باها والعصا العوجه، ما يمكن الله يكون غير عوج. واخا سيدي اشنو هو الشرط خلفي استرمات؟ بغيت نقول لالات البنات. لا لا والو، غير تحضروا ليها مولاي الارض اللي عمرها ما دبست والقمره اللي عمرها ما تخسفات والنجوم اللي عمرها ما تحسبات ولا تعدات. هذا الشيء اللي كاين سيدي. نخدم مولاي الغالي لالا، رسلنا باش نوصلو لك هاد الأمانة. تسنى وحدة الباب، أنا نلوح عليا رحيكي وأنا معاكم. سيادنا الله يقبل الله يخلف، رجعوا الامانه لمولاي وقولوا له بلي الارض دازت والقمره تخسفات والنجوم تحسبات ونقصات. واخا لالا تسناو، قولوا لمولاي اللي غلب يعف سمحنا ليه والمراه غير مراه، ما تهنى ما تحضر راسها تلقى الراجل اللي يكبر بيها ويديرها تاج فوق الراس. الله يعاونكم. هذه هي الأمانة اللي أمنتكم عليها. الأولى كيقولوا اللي خدم لك خذ روحه، والطمع عمره ما يشبع ولا يقنع. سكوت بركة، طمع عمره ما يشبع ولا يتردع، واللي تعطيه الوجه يطمع في البطانة. غبروا لي، هزوا رحالكم أخوي والبلاد، ما نبغيش نشوف وجهكم ولا نسمع خلاقتكم. غير تدنو مولاي تدنو، باش عرفتوا الأمانة ناقصة؟ هذيك الخنفوسة الدميمة هي اللي نبهتني لها، طلبت مني الارض ما عمرها داس، صيفطنا لها توب ما عمرو تقاس، ناض ولاد لها محلو ولا خلبوه ولا ما عرفتش شنو داروا فيه. والفلوس يا مولاي؟ مثل مدة شرطت علينا القمره اللي ما عمرها خسفات والنجوم اللي ما تعداتش ما تحسبات، صيفطنا لها صينيه عامره باللويز. ما انت شفتي الخدم ديالي داروا فيها الضحك وطمعوا في اللويز، وبنت كتبيع الفاخر. لا لا لا مولاي، كتبيعش الفاخر. كتبيع الفاخر يا موحى، كتبيع الفاخر يا مولاي، وغتبقى ديما خنفوسه خشيره صفرماد. فين غندير وجهي انا دابا؟ فين فين غندير وجهي؟ تقول لي سمحنا لك خنفوسة الدميمة، تقول لي أنا سمحنا لك وترد فوجي الهدية. سيروا شوفوها مولاي باش يرتاح بالكم. راك يقول لك مولاي بنادم اللي زايد ليه في الزعامة والفهامة نقص ليه في الزين، يعجبك الغاه وملي تشوف وجهه تكحل بالعمى وتحسن بلامة. لا مولاي انتم غير خليكم في موضعكم، هذيك العدوة مأمنينها ما ضامنينها، وانتم غير خبز ربي في طبقه. سعود بركة، أنا خبز ربي في طبقه اللي حشم وحدا الراس في هذا الزمان كديروه دروج وتطلعوا عليه من المطرية. حاشا مولاي حاشا، واش تقادوا الكتاف. سعود محا تقاد الصواب وتقاد الكلام، غتشوف تخرجوها من دارها وتجيبوها ليا. حمام سليم الدين، سليم الدين أسيادنا ما رديت أبوجكم، راه الحمام يوم رحمة العيالات، أنا اللي مول المكان حتى عجبت الباب. ناقصنا الحمام في بنتك في الحمام لا قبل عندكم كما عرفتوا تتوجد راسها الحنة مع مولاي. شكون شاف كان مكحلة في الظلام؟ إليك حلا على مسلم، أش حبت الخطر؟ مولاي بغى بنتكم. راسي بغى مولاي وخطفها وكبر بها الله يكبر بيه. إيه واش حب الخطر؟ يا مولاي بغى يشوفها معرفه خنفوسه وتهوس ولا بومة وعل صداع تحوص. واخا واخا ما قلتو عيب، تسناو قدام الباب. حمام العيالات تخمامو نهار وتتبيرو عام. وياش؟ بالسلام. وياش؟ أهلا ومتدي. الله يخلف عليكم، هزيتوا الرجل قضيتوا حاجة، كوني غير نحلة وما تعدمي جبح. طوفي طوفي لا بتجبري النوارة فين تحطي، النوارة اللي تقدك وتواتيك. كل حبة نبتة فيها حكمة ثابتة، غير وكان كلها وزهرو كلها واش سقات ليهم غرفتو. حادقة من الحادقات بغات تفور عجنات، بغات تعجن عصدات، بغات تعصد دارتو حريرة وكفحتها. فين داليا ألالة البنات؟ مخبية مخبية لالا أم سيدي من حياها تسترات. زين تحشم على زين ولا لالا أم سيدي؟ الحادقة تبان في الفوار، من القليل دير فيه البركة وترجع منه الكثير. عندك الحق لالا أم سيدي، غير خفت كنفور ويتسدوا عينيا وما نبقاش نشوف مولاي الغالي، ما نبقاش نعمر بها عينيا. كيف كتعرفوا لالا أم سيدي الكسكاس كيتسدوا عينيه ملي كيكثر رزقه. اللي نطولوا ونقصروه فين داليا لالة البنات؟ والله ما خبيت عليك لالا أم سيدي، عييت ما نقلب في الارض، عييت ما نسقي، عييت ما نراري فيها، وغنيت ليها كاع وهي بغات تخرج بنت الهم، وقلت مع راسي يمكن النبته كتشبهني. جه داز اللسان، الناس غاديين ويطولوا توصلوا للسما وانا فمي غير ما جايبني تحت الارض حتى ما بقى فيا ما يبان. الله لا ام سيدي، الحاجه اللي ما تشبه مولاها حرام، وكلها كبيض على قد عشو. الله يخلف عليكم، من النواره بنت الدفله ومن العنقود بنت الداليا، عرفت مولاي الغالي قدام منكم. الله يجيبنا الصواب. بنتي نجمة لقيناها باش ما تضربها العين، من الحمام بيضاء ومنورة. يا بسم الله مولاي الدال مليح. وكان الحمام يبيض كون بيض قبابه. هز هز ليك القباب بغاو يبيضوا. الزين فلك عليه بل كل ما ظلام الليل ما تشوف لك مرا ولا نجومها. بسم الله قمرة ولا نجومها. بسم الله لا مانا مولاي من الحمام اللي عند مولاي. شتكم جايبين لي عروس؟ هكا عطاها لنا باها، ما قلنا ليش باغين تأدبوها مولاي. شفت لسان تقطع وقطعتي الهس. غير من الخلعه مولاي. راه العروس ملي كتكون رايحه كتضرب الطمه مولاي. مخبيه في الظلام ها الشمس طلعت وقلب على فين تخباي. اش هاد العجب؟ رسول الله. صافي وصلت. الله يخلف عليكم سيدي ربي يرسل لي وليدات الحلال في طريقي. الحمد لله والشكر لله. واحد بنية الله يرضي عليها حكات لي وكسلتني وكمدتني ولبستني. ايوا نتوما يا وليداتي وصلتوني لباب داري. الله يكثر خيركم. ودقوا دقوا. طامو طامو حلي طامو حلي طامو حلي طامو حلي طامو حلي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما عند صبرت قادة. علاش انا سلطان ورد طلق صور ما قادش على خنفوسه دميمه؟ ماشي نتوما اللي ما قادرينش يا مولاي. حنا اللي ما قادرينش. طيحت لي كتافي بنت المدن بغيت لها ضربه. يمكنش مولاي مولاي اللي ما قديتيش عليها بوسها وقول الله يهرسها. علاش مولاي ما تبكيوش؟ السلطان ما كيبكيش. شكون ما كنبكيش؟ ويبكي كاع اش فيها حرقت لينا المعده بنت الهم. ولدي بيبي وتاج راسي حبيبي تاج راسي. صافي لقيتك العروسه مولات النوار. شكون هادي؟ مولاي راها العروسه اللي اختاريت لك. انا اللي راحتي رحميني انا اللي فيك فيني. ولدي دير بريي انا راه ميمتك بغيت لك غير خير وستر. يا بصح قلي ولا شويه ولا قلي ولا منين جا واش غادي تجي دير انت كيحسب لك هذيك ويلي الله يستر. العروسه هي ديك البنيه اللي من وراها. جيبوها ليا. واش شفتيها هي عجبتك ورتاح خاطرك ليها؟ امي اجي نهضر معاك. احصلتي يحني في السرما شرف الله. انا شوف انا فيا غير العطش وبغيت غير نمشي نجيب شريفه ديال الماء. النعجه ديال المزوط كترعى عجين. الا نسيتي اش دوزتي عليا انا من الحمام دار السلطان. ماشي انا ماشي انا تسناو بعدا شويه عليا شويه عليا انا مولاي السلطان خطبني وصل لي ثوب ديال العروس واللوي. قطعي الحس وسكتي وانت النفخه والنعاس الكانون. زيدي هز عليا الحرام. يلا علاه نعرف علاش هذيك من دول البنات. علاش هذيك علاش؟ حيت ما كدابه ما طماعه. ما كدابش هذيك ما كدابش هذيك كتفتل وتغزل في الكذوب وتدير منه الحياه وتقول انا فقيه. هذيك اللي هذيك اللي ما كذبتش تموت. هذيك ما عندها لا عينين لا ودنين لا فم. عندها جبهه لا عندها فم ولسان سليط اللي نشدو نقطعو عليها من الجزر. الغالي علام كدوي انا حتى حد ما تجوجيهاش ليا. يا كاينين بنياتي في نوب الزين وشتمها الزين داليات وريضات ملونات. راه هنا فين كاينه الخله. انا الحبات اللي عطيتهم ما كيخلفوش واخا عياو يسقيو فيهم ويقلبوا في التراب عمرهم ما غينبتوا. معنيتها البنات اللي جابوا الداليات والوريضات الملونين كذبوا. هي جات وقالت اش كاين الحبه اللي عطيتها ما خلفاتش. انت خاصك مرا ما تكذب ما تخدع. راه هنا فين عوجت الفكوسه. واخا ها هي ما كتكذبش ولكن راه ما شفتهاش كندير نقاب. ولا كانت شي خنفوسه ما فيها ما يتشافوا غير اللي تعافوا. الغالي اهدي بك زعما عاقل وتشوف الجوهر قبل من المظهر. الزواق يطير يطير والزين بلا حداقه الله ينعلون على مولاتو. واخا تعيا تمسح فيه يجي النهار اللي تمسخ فيه. انا لا راحتي شري القرض على فلوسه كيمشيو الفلوس وكيحتل القرض تم. الغالي صافي هذيك البنيه دخلت ليا لقلبي ما تخرج شي منه. واخا تعيط كحله اللي في عينيا. انت خصك مراه عاقله اللي تحزن بها ماشي مراه اللي تفتن بالزين وشات لك معاها عمد الخطيه. انا لا راحتي صافي توكل على الله. انا لا راحتي. Thank you. عينيك قليت الحياة. تحني قدام مولاي. كاع اللي درت كتول معزه في الجبل غتخلصوا في دار الطباخ. ما فيها بس قبل ما تمشي لدار الطباخ تكون بعدا درتقات، ولا عطات جلدها للدباغ يمضي فيه الجناوه تكون بعدا وكلت الجيعان وكست العريان. ديك المعزه مولاي اللي درتقات في راس الجبل وعياد ديب ما يطردها والسرح فولي رجليه باش يشدها ويدخلها للزريبه، قاده براسها ربيعه من الشجره ومها من الحفره فراشها تبان وغطاها القمره. ديك المعزه مولاي اللي كيتسناها الدباغ باش طيح، حياتها كامله وهي عاليه اما فراس الجبل لا فراس الشجر باش ملي يسلخها الدباغ يهدي جلدها عبايه لمولاي السلطان. ديك المعزه مولاي دردقات حتى عيات من الفرحه حيت عرفت باللي بجلدها غتكسي مولاي السلطان. السلام. شكون انا؟ شكون انا؟ مولاي السلطان. ما سمعتش. ويلي ياك ما السلطان سمك وكيف غايدير يسمع شكوى الدار مبهوت مظلوم؟ شكون انا؟ مولاي السلطان. مولاي السلطان. انت عارفه بلي السلطان يقدر ينفيك الحبس المنسي اللي ما فيه لا دفه ولا كرسي. عارفه نقدر نخفيك ونمحي لك الهضر. نقدر نقطع عليك داك اللسان وندير منه جديدا نعلقه في باب ورده القصور. تعلم الفهم وتردع الدعسر. انت عارفه الخنفوسه التميمه. قادر نقطع عليك شعرك ونضفرو ونديرو اللجام نكمم به ذاك الفم بالسليط اللي سابقك للرزية والخطية. لا لا لا لا مولاي ما تسمعوش ليها، هاد الكنز داير بحال القرض، شدوا رغبك طلقوا يعوجك. مولاي كون عخليتونا معاكم هادي جاتني بحال شي عدو كيتربص في نفسي في تمرة. واش انا غادي نخاف من مرأة؟ خرجوا خلوني معاك بوحدي. واخا واخا مولاي احنا مورا الباب احنا قراب. خرجوا نتي الخنفوسه التميمه تضحكي فيا الشميت. تقصي الحمام تقصور شعرها وتخليها لي قرعه. وزين المراه مولاي في شعرها، نتوما شتو غير بهيمه اللي ما عندها غرض بالشعر، اما بنادم اللي كنتو ناويين ترزيو في شعره ما عمر لكم عينيكم. وموحه؟ مال موحه؟ موحه اللي جوجتيه وطلقتيه وخرجتي منه النفقه وزدتي عنيتي ليه؟ لا مولاي، موحه سولني على الجواج وقريتو ودار بناقص، درت فيه خير مولاي. وانا؟ مالكم نتوما مولاي؟ انا اللي وكلتيني غلاله ونعستيني وحسنتي ليا حيت حقرتونا مولاي وقلتوا لي انت غير مراه، والمراه ملي تحقرها كتوكلك غلاله بنينه وكتحسن لك بلا ما. شفتي؟ شفتي مولاي شفتي الحق ما تيبغي حد. هنا حق، هنا حق. وانت كذبتي عليا، درتي راسك كتغرقي وهزيتي لي حوايجي وخليتيني عريان، ضحكتي فيا العباد وانا سلطان العباد. لا مولاي لا، سلطان العباد هو ربي اللي خلقهم، نتوما غير عبد ضعيف عبايد سلطان. حيدنا العبايه وخلينا العبد الضعيف. في العرا كيتساوى العبد والسلطان مولاي. سكتي سكتي. مولاي مولاي Thank you. زعما سامح ليها ولا جي يفها؟ لا مولاي حنين مولاي مهدب ولي الناس برد قادة ماشي اشتاخت هاد الحس يكون في الضمعة الضمعة ورا العيرس كل مشاش بسبعة الرواح كبرت بيك وخطبتك من عند باك بلا ما نشوف خلاقتك رديت عليا فوجي وحشمتيني وشمتي فيا وبنات الناس المخيرات كيتسناو غير شوفها مني بنات كيفتنو بالزين ما توصليش حتى لجبر منهم بصح مولاي غير سمحوا لي يا مولاي انا ما بحال ديك المعزه اللي عطاوها الورد شمو كلاتو اش داكما مولاي كاع المعيز وانتوما مقامكم يواتي الغزال انا السلطان انا اللي نختار انا اللي الامر ماشي انتي المراه حتى انا نختار ورديت فوجهكم الخطبه انا خليفي سر رماد الدميمه ما بغيتش نتزوج بكم السيد الغالي سلطان ورده القصور وانا بالي غنمشي ندخل للطيح شي روح تبتم تيسيل الدم انت مالك عزيز عليك تشفى انا شاد وقري مولاي قال لينا نخرجوا علاش غندخلوا راه هذيك بنت الهمه كتقاداش تمشي تصيح لينا العيالات كيصطي وشنو مولاي مولاي غير بردا مولاي غير بردو راه غير الحمق ولا اللي فيه الصد هو اللي كيحيد حوايجو ما تجيوش عليا مولاي انا غير هبيله وهذه غير ملغه الصبيان ولي درسوا فيها كيحيد حوايجو كيضرب بالحجر انا بخير انا بخير حيدنا بابا هذا بيت السلطان دابا انا واحد من ايها الناس انا واحد من ايها الناس ما بكم شيء واحد من ايها الناس حيد يا دنقاب لا مولاي وجهي شوفوا رجلي وتاج راسي ها دير النقاب حيت عارف راسك دميمه ومالها الدميمه مولاي ياك خلاتكم تطلبوها للجواج ورضتها في وجهكم بمحنه وتعليمه ملي ما باغاش تجوجي لا شاد الصف مع لياتك وجايبه نبتم عاقره حيت انا بحالي بحال الحمام عزيز عليا ماكله الزحام عفيناك خطبناك وعفيناك من الزحام لا مولاي انا ما عزيزش عليا الراجل ساهل الراجل ساهل بحال سلعه دليله تعيا ما تزوق عليها محال واش تدوز تب القنديل والفتيله انا سلعه دليله انا سلعه دليله لا لا لا لا حشا حشا مولاي حشا مولاي انا سلعه دليله هادي الاخره اللي كنحفر في الترماد كبرت لك الشان حتى رديتيني سلعه دليله لا لا لا مولاي حشا حشا مولاي السلطان غير برد غير برد مولاي السلطان عاش من السلطان شكون ما بقاش السلطان السلطان المهدب ما بقاش طش انا واحد من ايها الناس اللي غادي يصفيها لك خليت الحياه صافي صافي وليت واحد من ايها الناس اللي وصلتوا للجياب والقتيله سكتي سكتي كتزنت ليا في دماغي بحال شي شي دبانه في العاد سخون سكتي وصافي خليني نمشي بحال مولاي وتهنا كاع سكتي دخل الحمام بحال خروجه لا مولاي انا با عنده حمام وعارفه بلي دخل الحمام ماشي بحال خروجه خليني عفا مولاي نخرج هادي الاخره ليك اخوني في ستر رماد بنت مول الحمام هادي الاخره ليك ادفع العواد للحمام يا قعين بنادم خرجت في مولاي وليل حوايجه وشالي بسيفه باش يقتل خنفوسه موحه في ستر رماد سميتي نجمة نجمة نجمة صفقت على الحجز حساب لك غتفلتي مني. حساب لك غتفلتي مني. لا انا سلطان ورده القصور فيا تشمتي. انا سلطان ورده القصور فيا تشمتي. اللي دارسوا في النخله كينقبوا الدجاج. اللي دارسوا في النخله كينقبوا الدجاج. بزاف الدجاج. انت بزاف الدجاج. سكتي سكتي. لا غتسكتي. لا غتسكتي. ما تردش عليا الهضره. ما تردش عليا الهضره. تزيدي كلمه وحده ما نضمنش راسي شنو ندير. زيدي كلمه وحده ما نضمنش راسي شنو ندير. اشنو غديري كاع؟ اشنو غديري كاع؟ ما ترديش عليا الهضره. ما ترديش عليا الهضره. ما تعاوديش هضرتي. ما تزعرينيش. ما تزعرينيش. غنقتلك. لك غنقتلك. انت تقتليني انا. انت تقتليني انا. انت ايها الناس. انت ايها الناس. انت ايها الناس. انت ايها الناس. انت ايها الناس. انت ايها الناس. مولاي سيد الناس. مولاي ماشي ايها الناس. مولاي سيد الناس. مولاي ماشي ايها الناس. مولاي سيد الناس. مولاي سيد الناس. مولاي سيد الناس. مولاي سيد الناس. انا السلطان. انا السلطان. بزاف عليك تكوني سلطان. بزاف عليك تكوني سلطان. انا سلطان بالخلق والخليقه ماشي بحالك انت يا البومه سيفتك تنكس وتجيب الضيقه. انا سلطان بزاف منك بالخلق والخليقه ماشي بحالك انت يا البومه اللي سيفتك تنكس وتجيب الضيقه. هذه طويله. هذه طويله. هذه طويله. انا سيفتك تنكس وتجيب الضيقه. انا سيفتك تنكس وتجيب الضيقه. وكان الخير في البومه كاع ما يفوتها الصياده. وكان الخير في البومه كاع ما يفوتها الصياده. سكتي سكتي سكتي سكتي. سلطان وردة القصور شفتي راسك في المرايا؟ ها طلي تما فين غنسيبك لما تحتيش ليها تحجر وسيلتي دمها. واخا مولاي واخا غندبح الحجرة وغنسيل دمها ولكن قبل ما نسيل دمها غنفخو فيها الروح باش انا ندبحها ونسيل دمها. وياش؟ حيت الدم تيسيل مولاي من الخليقة اللي فيها الروح وهذه هي حجرة جامدة مولاي بين العمق والظلمة. تجوجي بيا اليوم قبل من الغدا وتحملي مني اليوم قبل من الغدا وتولدي لي اليوم قبل من الغدا ويكبر الدري اليوم قبل من الغدا ويخلف لي على العرش اليوم قبل من الغدا. وانا بغيتك تغرس لي حبه اليوم قبل من الغدا وتنبت لي اليوم قبل من الغدا وتكبر وتخلف وتولي الشجره اليوم قبل من الغدا وتقطف غلتها اليوم قبل من الغدا وتجمعها وتبيعها وبفلوسها تحطوا لي صداقي وتتزوج بكم اليوم قبل من الغدا. كيف ما وقرتكم خلف لي سطر رماد الدميمة حتى نتوما هالعار إلى ما وقروا هنا. حقرتك وقللت منك ودليتك وترفعت عليك وكنطلب منك سماحة. ماشي واحد من الناس السلطان هو اللي كيطلب منك سماحة. الله يسامح سمحت لك يا مولاي السلطان دنيا وآخرة غير سيرو سيرو مولاي تجوجوا بالبنات مولات النوارات المتفتحات ودالية المدليات. أنا غير خلفي صدر رماد الدميمة اللي خشية رصها في الفخر وكنصوت على جوج جمرات وكتقول مني تجاني الصاد. علاش كتبكي؟ حيت كنتي غترزيني في شبابي وانا شهوة مني حتى الجواج مازال ما تجوج. ما نجمة بنت المدن تقبلي تجوجي بيها؟ من غنتجوج؟ بواحد من أيها الناس ولا بسيد الغالي مولاي السلطان؟ بجوج، الأول ديري في قلبك والتاني ديري في عقلك، وما تعاندي ما تقصحي راسك. صافي الصبر تقادا وما بقى فيها ما يتغادى. انا غشيم وعند راسي فهيم، تقبلي عليا. وتزوج مولاي الغالي سلطان وردة القصور بخليفه ستر الرماد بنت مول الحمام، ولدو مشيخ، بغيت نقول ولدو وليد، شهوة منه وعاشوا هانين وفرحانين. وانا بقيت مع وليدي نحجي حجيتي، ومشات حجيتي من بلاد البلاد يحكيها الجدود للصبية والحفاد. حجيتك ما مشات لين، حنا مازال كنحاجي ولد مولاي كاع ما بغيت نعاسو. سكت وليدي سكت، ما تكمليناش هذاك الشيء اللي بدات امك. مسعود سكت، راه الحيوط لي هودان. وخليني نفوج على قلبي، راه باين لي خنيفه سترماد محرشه علينا ولدها. سكت، ها انت قلقتي ولد مولاي. صافي وليدي صافي، امك خبز ربي في طبقه وباكلا منه، ولا ما خرج من الدنيا ما خرج من عقايبها. مسعود هنينا. منين غايجي لهنا؟ منين موحى؟ منين هنينا؟